إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من المسرح الفرنسي المعاصر نقدم مسرحية مسافر بلا متاع. مسافر بلا متاع مسرحية في 5 لوحات تأليف جان أنوي، ترجمة إدوار خراط. قاعة استقبال في دار ريفية فخمة الأثاث والرياش، ولها باب يطل على الحديقة منسقة على الأسلوب الفرنسي. تفضلي يا سيدتي، تفضلي. من الذين أعلن حضورهم؟ الدقة ديبان دي فور، والأستاذ أسبار وكيل دعاوى، ومسيو جاستون. أستاذ أسبار، نحن مضطرون اضطرارا أن ندعوه بهذا الاسم حتى ظهور تطورات جديدة. لا شك أن سيدة الدوقة ستتفضل بمعذرة سيدي وسيدتي، فإنه لم يكن ينتظر وصول سيدة الدوقة إلا بقطار الساعة 12 إلا عشرا. سوف أخطر سيدتي وسيدي على الفور بمجيء سيدة الدوقة. ممتاز ممتاز رئيس الخدم هذا. يا صغيري جاستون، انني نشوى بالسعادة. كنت واثقة انك ابن عائلة كريمة. لا تدعي الحماسة يشط بك، ولا تنسي انه ما زال امامنا 5 عائلات اخرى باسم رينو بالاضافة الى هذه العائلة. لا يا استاذ، إن شيئا ما يسر إلي بأن جاستون سوف يتعرف على عائلتي في رينو هؤلاء بالذات، وسوف يجد في هذا البيت الجو الذي انقضى فيه ماضي. شيء ما يسر إلي بأنه سوف يستعيد ذاكرته هنا. هذه غريزة نسوية نظر أن خدعتني. في هذه الحالة جاستون سيدة الدوقة، انظر إليه، إنه يتأمل اللوحات. جاستون، أرجو أن تكون منفعلا. لست شديد الانفعال. لست شديد الانفعال؟ يا صديقي، إنني أتساءل أحيانا ما إذا كنت تدرك مدى ما في حالتك مما يثير الشجن. ولكن سيدة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء مما يسعك أن تقول بقادر على أن ينزع من رأس هذه الفكرة. أنت لا تدرك. هلم اعترف بأنك لا تدرك. ربما لم أكن أدرك كل الإدراك يا سيدة الدوقة. أنت على الأقل فتى لطيف يعترف بأخطائه، هذا ما لا أكف عن ترديده، على أن ذلك لا ينال شيئا من أن استهتارك وطيشك مما يستحقان اللوم الشديد. أليس كذلك يا أسبار؟ يا إلهي، إنني نعم عليك أن تؤيدني وأن تجعله يفهم أنه يجب أن يكون منفعلا. جاستون، أين ذهب؟ جاستون؟ سيدتي الدوقة. هل أنت من حجر؟ من حجر؟ نعم. هل قلبك أصلب من الصخر؟ لا أعتقد يا سيدتي الدوقة. إجابة ممتازة، ولا أنا لا أعتقد ذلك، ومع ذلك فإن مراقبا أقل منا حصافة يدعوه سلوكك إلى الظن بأنك رجل من رخام. حقا جاستون، لعلك لا تفهم مدى خطورة ما أقول لك. أحيانا أنسى أنني أتحدث إلى شخص فقد الذاكرة، وأن هناك كلمات لعلك لم تعرفها منذ 18 عاما. أتعرف ما هو الرخام؟ نوع من الحجر. هذا حسن، ولكن أتعرف أي نوع من الحجر؟ أقصى أنواع الحجر يا جاستون، أتفهمني؟ نعم. ولا يعنيك في شيء أنني أقارن قلبك بأقصى أنواع الحجر؟ لا. لا، بل إن هذا يدغدغني. هل سمعت يا أسبار؟ إنه طفل. طفل؟ لم يعد هناك أطفال، إنه ناكر للجميل. جاستون، أنت من أشد الحالات مثاراً للقلق في علم المرض النفسي، من أشد الألغاز مدعاة للحيرة والألم في أعقاب الحرب الكبرى، وهذا يضحكك إذا كنت أحسن ترجمة أسلوبك السوقي. هو أنت كما قالها بدقة صحفي موهوب، أنت الجندي المجهول الحي، وهذا يضحكك. هل أنت إذن لا تستطيع الإحساس بشعور الاحترام والتوقير يا جاستون؟ ما دام الأمر يتعلق بي فإنني... ماذا يهم؟ باسم هذا الذي تمثله ينبغي عليك أن تحرم على نفسك الضحك من نفسك. ربما كان ما سأقول يبدو وكأنه نزوة من دعابة، ولكنه يعبر عن لب فكرتي. جاستون، عندما تلقى نفسك في مرآة ينبغي لك أن ترفع قبعتك لنفسك. أنا لنفسي؟ نعم، أنت لنفسك. نحن نفعل ذلك جميعا عندما نتأمل فيما تمثله أنت. من تظن نفسك حتى لا تكلف نفسك عناء ذلك؟ لا أحد يا سيدتي الدوقة. إجابة غير موفقة، بل تظن نفسك شخصا عظيم الخطر. الضجة التي أثارتها الصحف حولك قد أدارت رأسك. هذا كل شيء سيدتي الدوقة. لا تجب بشيء، سوف تغضبني. ما رأيك فيه يا أسبار؟ على حاله، لا يهتم بشيء. غير مهتم بشيء، هذه هي العبارة الصحيحة على طرف لساني منذ 8 أيام ولا أستطيع قولها. غير مهتم بشيء، بالضبط بالضبط يا عزيزي. ومع ذلك فإن الأمر يتعلق بمصيره، فلسنا نحن الذين فقدنا الذاكرة، ولسنا نحن الذين نبحث عن عائلتنا، أليس كذلك يا أسبار؟ لا بالتأكيد. وإذن ما زالت لديك أوهام إيمان غض جديد يا سيدة الدوقة. ها هي ذي سنوات طويلة قد انقضت وهو يقابل محاولاتنا جميعا بهذه اللامبالاة. مما لا يقبل العذر على أي حال ألا يعترف بالجهد الذي بذله ابن أخي الدكتور جابلان في سبيله. يا عزيزي، لو عرفت كيف يعنى به بإخلاص يدعو للإعجاب، وكيف يضع قلبه في هذه المهمة. أرجو أن يكون قد أنبأك بما حدث قبل أن تسافر. لم يكن الدكتور جابلان في المستشفى عندما مررت لآخذ الوثائق والمستندات الخاصة بجاستون، ولم أستطع لسوء الحظ أن أنتظره. ماذا تقول يا أستاذ؟ ألم ترى صغيري ألبير قبل أن تمضي؟ فأنت إذن لا تعرف الخبر. أي خبر؟ عندما أجرى له خراج التثبيت الأخير نجح في أن يحمله على الكلام في أثناء الهزيان. لم يقل شيئا خطيرا، قال فوتريكي. فوتريكي؟ فوتريكي، نعم. ستقول إن هذا شيء صغير، ولكن المثير للاهتمام أنها كلمة لم يسمعها منه أحد أبدا وهو مستيقظ، كلمة لم يتذكر أحد أنه قالها أمامه أبدا، فهي إذن يا عزيزي كلمة أرجح ظني أنها تنتمي إلى ماضيه. فوتريكي؟ فوتريكي، هذا دليل صغير جدا بالتأكيد، ولكنه شيء ما. لم يعد ماضي حفرة سوداء مظلمة. من يدري إذا كانت فوتريكي هذه سوف ترشدنا على بداية الطريق. فوتريكي فوتريكي فوتريكي، اسم صديق ربما، كلمة شتيمة لا معنى لها. من يدريني؟ لدينا يا أستاذي على الأقل أساس صغير نبني عليه الآن. فوتريكي فوتريكي، نعم يا عزيزي فوتريكي. عندما جاء ألبير ينبئني بهذه النتيجة غير المنتظرة صاح وهو يدخل: عمتي عمتي، قال مريضي كلمة من ماضي إنها شتيمة. يا أستاذي كنت أرتجف، كنت أخشى سماع كلمة قذرة. فتى له هذا المظهر الساحر لطيف، كنت آسف لو أنه كان من أصل وضيع. أكان جديرا بالجهد الذي بذل، بالليالي الطويلة التي قضاها صغير ألبير، حتى لقد هزل الولد العزيز وهو يسأله ويجري له خراجا بعد خراج في المؤخرة، ثم يستعيد الفتى ذاكرته ليقول لنا إنه كان قبل الحرب عاملا بناء. لا لا يا عزيزي، ولكن شيئا ما يسر إلي بالعكس. إنني أحب الروايات يا أستاذ العزيز، شيء ما يسر إلي بأن مريض ابن أخي كان رجلا شهيرا للغاية. أفضل أن يكون كاتبا دراميا. نعم نعم يا عزيزي، كاتبا دراميا كبيرا. رجل شهير جدا، هذا قليل الاحتمال، وإلا عرفه الناس. الصور الفوتوغرافية كانت كلها غير موفقة، ثم إن الحرب محنة شديدة، ها أليس كذلك؟ لا أذكر على أي حال أنني سمعت باختفاء كاتب درامي شهير أثناء الحرب. هؤلاء الناس ينشرون في الصحف أقل أخبار انتقالاتهم، فمن باب أولى أخبار اختفائهم. يا أستاذ، أنت قاس، أنت تحطم حلما جميلا، ولكنه مع ذلك رجل كريم الأصل، أنا واثقة منه. انظر انظر مظهره في هذه الحلة، فصلتها له عند خياط ألبير. ها، حلة جديدة، انتظري حتى أضع نظارتي. نعم، كنت أقول لنفسي في الواقع ليست هذه حلة المستشفى. أكنت تظن يا عزيزي أنني أحتمل رؤيته مرتديا، حلة من القطن الرمادي، بعد أن قررت أن أسكنه في القصر وأن أذهب بنفسي معه إلى العائلات التي تدعي أنها عائلات مريض ابن أخي؟ هذه المواجهة في البيوت فكرة ممتازة. ليس كذلك، قالها صغير ألبير منذ أن أخذه بين يديه. إن ما يلزمه لكي يستعيد ماضيه هو أن نرمي به في جو هذا الماضي، ولم تكن إلا خطوة واحدة من هذا القرار أن نأخذه إلى العائلات الأربع أو الخمس التي قد قدمت أشد الأدلة مدعاة للاهتمام. ولكن جاستون ليس مريضه الوحيد، ولا يمكن لألبير أن يترك المستشفى في أثناء هذه المواجهات. يا عزيزي، فماذا كنت تفعل في مكاني؟ لقد أجبت هانذي كما فعلت في سنة 1914. مثل يدعو للإعجاب. يا عزيزي، عندما أفكر أنه في عهد الدكتور بونافان كانت العائلات تأتي في ملابس العيد إلى المستشفى كل يوم اثنين وتراه بضع دقائق ثم تعود بأول قطار، من ذا الذي كان يمكنه أن يتذكر أباه وأمه في مثل هذه الظروف؟ هذا ما أسألك. لا لا، الدكتور بونافان قد مات. حسن، علينا أن نسكت على سبيل الواجب، ولكن أقل ما يمكن قوله إذا لم يكن السكوت فوق القبر أمرا مقدسا، إنه كان غير كفء وكان مجرما. مجرما؟ لا لا لا لا، لا تفقدني صوابي. كنت أتمنى لو أنه لم يمت حتى أرمي الكلمة في وجهه. مجرم. إذا كان هذا المسكين جاستون يتسكع بين المستشفيات منذ سنة 1914، فهذا ذنب الدكتور بونافان. عندما أفكر أنه احتفظ به في مستشفى بونت برون مدة 15 عاما تقريبا دون أن يحمله على أن يقول كلمة من ماضيه، وأن صغير ألبير الذي لم يأخذه إلا منذ 3 شهور جعله يقول فتركي، فإن القول يختلط علي. إنه عالم نفسي جليل يا أستاذي صغير ألبير. إنه شاب لطيف. الطفل الصغير العزيز، لحسن الحظ أن كل ذلك في سبيله إلى التغيير في رعايته. مواجهات، شهادات خبراء في الخطوط، تحليلات كيميائية، تحقيقات بوليسية، لن نألو جهدا يقع في حدود الطاقة البشرية حتى يعود المريض إلى ذويه. ومن الناحية الإكلينيكية أيضا، البير مصمم على علاجه بأحدث الطرق والأساليب. تأمل يا عزيزي، تأمل في أنه أجرى له حتى الآن 17 خراجا للتثبيت. 17؟ هذا شيء كثير. هذا الشيء كثير وفي منتهى الشجاعة من صغير ألبير، فيجب الاعتراف بأن فيه خطرا. وغاستون مما يمكنه أن يشكو؟ كل هذا في سبيل مصلحته، سوف تكون مؤخرته كالمصفاة بلا شك، لكنه سوف يستعيد ماضيه، وماضينا هو خير ما فينا. أي رجل ذي قلب يمكن أن يتردد بين ماضيه وبين جلد مؤخرته؟ لا محل للسؤال. أليس كذلك يا جاستون؟ ألست ممتنا جدا لابن أخي للدكتور جابلان أنه بعد كل هذه السنوات التي أضعها الدكتور بونافان يضع نفسه كلها في سبيل العمل على أن يرجع إليك ماضيك؟ ممتن جدا يا سيدتي الدوقة. يا عزيزي أوسبار، إنني لا أحمله على أن يقولها. جاستون يا صديقي، كم هو مؤثر، أليس كذلك، أن تقول لنفسك إن هناك خلف هذا الباب ربما قلب أم يخفق وأب عجوز يستعد لأن يمد إليك ذراعيه. أنت تعرفين، لقد رأيت الكثير من هؤلاء النسوة الطيبات التي يخطئن ويقبلنني وأنوفهن مبلولة، والشيوخ الذين يحكون وجهي بذقونهم على سبيل الغلط. تصوري رجلا عنده 400 عائلة تقريبا يا سيدة الدوقة، 400 عائلة مصممة كلها على إعزازه. هذا كثير. ولكن الأطفال الصغار، النونو، الأطفال النونو الذين ينتظرون أباهم، أتجرؤ على القول بأنك لا تريد أن تقبلهم هؤلاء الصغار اللطاف وأن تجعلهم يتقافزون على ركبتيك؟ هذا محرج نوعا ما يا سيدة الدوقة، فأصغرهم كان لابد أن يكون الآن في 20 من عمره. أوسبار، إن عنده حاجة لتلويث أقدس الأمور. أطفال، كان يمكن أن يكون لدي أطفال صغار، أطفال حقا لو أنهم تركوني أعيش. أنت تعرف تماما أن هذا كان مستحيلا. لماذا؟ لأنني لا أتذكر شيئا قبل ليلة ما في ربيع سنة 1918 حين وجدوني في محطة لتوزيع الجنود. بالضبط، للأسف. هذا ما أخاف الناس بلا شك، أن رجلا يمكن أن يعيش بلا ماض. فالأطفال اللقطاء ينظر إليهم نظرة غير طيبة، ولكن الوقت يتاح لهم حتى يلقنوا بعض الأفكار الصغيرة. أما في حالة رجل تام الخلق والتكوين، لا يكاد يكون له وطن، ليس له بلد ولد فيه، ليست له تقاليد وليس له اسم. يا للقذارة، يا لها من فضيحة. على أي حال، كل شيء يثبت لنا يا صغيري جاستون أنك كنت في حاجة للتربية. ثم إنني حرمت عليك أن تستعمل هذه الكلمة. فضيحة؟ لا، الكلمة الأخرى. وليس له ملف قضائي أيضا. هل تتأملين هذا يا سيدتي الدوقة؟ أنت تثقين بي عندما تضعين أدواتك الفضية على المائدة. هو في القصر، تقع غرفتي على بعد خطوتين من غرفتك، فماذا لو كنت قد قتلت 3 رجال؟ عينك تقولان لي أن لا. إن حظك لسعيد إذا كانت عيناي تشرفانك بأسرارهما. أما أنا فأنظر إليهما أحيانا حتى يصيبني الدوار، عسى أن أجد فيهما قليلا من كل ما شاهدتاه ولا تريدان أن تعترف به، فلا أرى فيهما شيئا. ومع ذلك فأنت لم تقتل 3 رجال، اطمئن، ما من حاجة لمعرفة ماضيك حتى ندرك ذلك. لقد وجدوني أمام قطار للأسرى العائدين من ألمانيا، وإذا فقد كنت في الجبهة، ولا بد أنني كالآخرين رميت هذه الأشياء التي يشق على جلدنا الإنساني المسكين أن يتلقاها. هذا الجلد الذي تدميه شوكة ورد. إنني أعرف نفسي، لست أحسن الرمي والتصويب، ولكن هيئة الأركان في الحرب تعتمد على عدد الرصاص لا على مهارة المحاربين في التصويب، ومع ذلك فلنأمل أنني لم أصب 3 رجال. بماذا تحرف؟ إنما أريد العكس، أن أرى فيك بطلا. كنت أتكلم عن رجال قتلوا في الحياة المدنية. بطل؟ هذا شيء غامض. في وقت الحرب النمام والبخيل والحسود بل الجبان كانوا جميعا محكوما عليهم بمقتضى اللوائح أن يكونوا أبطالا جنبا إلى جنب وبنفس الطريقة تقريبا. اطمئن اطمئن يا عزيزي، إن شيئا لا يمكن أن يخدعني. يقول لي أنا إنك كنت فتى كريم التربية جدا. هذا دليل هزيل على أنني لم أرتكب سوءا. لا بد أنني كنت أصطاد، فالفتيان ذوي التربية الكريمة يصطادون. فلنأمل كذلك أنني كنت صيادا يضحك منه الناس، وأنني لم أصب 3 حيوانات. آه يا عزيزي، يجب أن يكن لك المرء ودا كثيرا حتى يسمعك دون أن يضحك. أنت تغالي كثيرا. كنت مرتاح البال جدا في المستشفى، اعتدت على نفسي وعرفت نفسي، وها أنا ذا علي أن أترك نفسي وأن أجد نفسا أخرى أضعها على ظهري كأنها جاكيت قديمة. هل أعرف نفسي غدا وأنا الذي لا أشرب غير الماء، في ابن وقاد المصابيح الذي لم يكن يكتفي بأقل من 4 لترات من النبيذ الأحمر الغليظ كل يوم؟ أنا الذي لا صبر لي على شيء، هل أعرف نفسي في ابن صاحبة محل الخردوات الذي جمع 1200 نوع من الأزرار وصنفها بحسب أصنافها؟ ما حرصت على البدء بعائلة رينو هذه إلا لأنهم أناس طيبون جدا. هذا يعني أن لهم بيتا جميلا ورئيس خدم لطيف، ولكن أي ولد كان ولدهم؟ هذا ما سنعرفه في التو. لحظة واحدة يا صديقي قبل أن تدخل سادتك. جاستون، هل تسمح بالذهاب إلى الحديقة لحظة؟ سوف نناديك. حسن يا سيدتي الدوقة. جاستون، لا تناديني بعد الآن باسم سيدتي الدوقة، كان ذلك مناسبا في الوقت الذي لم تكن فيه إلا مريض ابن أخي. هذا مفهوم يا سيدتي. هيا هيا، ولا تحاول أن تنظر من ثقب المفتاح. لست متعجلا، رأيت منها حتى الآن 387 عائلة. ولد لذيذ. يا أستاذ، عندما أفكر أن الدكتور بونافان كان يستخدمه في تقشير السلطة أرتعش. والآن يا صديقي تستطيع أن تدخل سادتك. حسن يا سيدتي. أستاذ أسبار، إنني منفعلة إلى درجة فظيعة يا عزيزي. أحس أنني أقوم بصراع لا رحمة فيه مع القدر، مع الموت، مع كل القوى الغامضة المظلمة في العالم. لقد لبست السواد، فكرت أن هذا هو أنسب شيء. هل ترى؟ كما قلت لك إنه ليس هناك. قلنا له أن يبتعد لحظة، هذا كل شيء. اسمحوا لي بأن أقدم نفسي، جورج رينو، أمي، وهذه زوجتي. بونجور. اسمحوا لي أن أقدم نفسي أنا أيضا، أنا لوسيان هوسبار، وكيل الدعاوى المكلف برعاية مصالح المريض المادية، والسيدة الدوقة دوبون دوفور رئيسة عدة جمعيات خيرية في بونتوبرون، وقد تفضلت بمناسبة غياب ابن أخيها الدكتور جابلان الذي لم يتيسر له مغادرة المستشفى، تفضلت بأن تأخذ على عاتقها أن تصحب المريض. تشرفنا. نعم، لقد أشركت نفسي بقدر ما تسمح به قوايا الضعيفة في عمل ابن أخي. لقد بذل نفسه لهذا العمل بحماس بالغ وإيمان عظيم. نحن ندين له بامتنان أبدي على ما أبداه من عناية بصغيرنا جاك يا سيدتي، وقد كان يسعدني أعظم السعادة أن أعبر له عن ذلك شخصيا. أشكرك يا سيدتي، ولكني أستمنحك معذرة، تفضلي بالجلوس. هذه لحظة مثيرة للمشاعر. إنني أفهمك حق الفهم يا سيدتي. تأملي يا سيدتي، كان صبرنا قد أشفى على نهايته بالفعل. انقضى أكثر من سنتين منذ ذهبنا إلى المستشفى للمرة الأولى. وعلى الرغم من طلباتنا بإلحاح، فقد اضطررنا للانتظار إلى اليوم حتى نحصل على هذه المقابلة الثانية. كانت الوثائق والملفات كبيرة العدد جدا يا سيدي. تصور أنه كان في فرنسا 400,000 مفقود، 400,000 عائلة، وقليل منها جدا يقبل التخلي عن الأمل صدقني. ولكن سنتان يا سيدي، ولو عرفت في أي ظروف سمح لنا برؤيته عندئذ، أعتقد أنك بريئة منها يا سيدتي. وكذلك ابن أخيك، فلم يكن هو مدير المستشفى في ذلك العهد. مر المريض بالقرب منا في زحام وتدافع دون أن نستطيع حتى أن نقترب منه. كنا نحو 40 معا. كانت المواجهات التي يقوم بها الدكتور بونافان فضائح حقا. فضائح بالتأكيد. أما نحن فقد ركبنا رأسنا. اضطر ابني إلى السفر فقد كان لديه عمل، ولكننا بقينا في الفندق مع زوجة ابني على أمل أن نستطيع الاقتراب منه، وبواسطة النقود رتب لنا أحد الممرضين مقابلة لبضع دقائق دون نتيجة لسوء الحظ. واستطاعت امرأة ابني في مرة أخرى أن تحل محل غسالة كانت مريضة ورأته طوال عصر ذلك اليوم، ولكن لم تستطع أن تقول له شيئا، لم تتح لها الفرصة أن تبقى وحدها معه أبدا. ما أشبه هذا بالروايات، ولكن ماذا لو أن الأمر انكشف؟ أتستطيعين أن تقيتي على الأقل؟ نعم يا سيدتي. ولم تستطيع أن تنفردي به أبدا؟ لا يا سيدتي أبدا. هذا الدكتور بونافان، هذا الدكتور بونافان مخطئ جدا. الشيء الذي لا أستطيع تفسيره نظرا للبراهين التي قدمناها هو أنه كان ثمة تردد بين عدة عائلات. هذا شيء خارق نعم، ولكن تصور أنه بعد أن قمنا أخيرا باستبعاد الكثيرين من خلال فحص دقيق بالغ الدقة، بقي لنا مع ذلك بالإضافة إليكم 5 عائلات تتمتع بفرص متساوية إلى حد ملحوظ. 5 عائلات؟ سيدي هذا غير ممكن. بلى يا سيدتي بكل أسف. عائلات بريغو، بوغران، غريغو، الجروباتير ومادينسال. ولكن علي أن أقول لكم على الفور إنني صممت على أن أبدأ بكم، ذلك أنكم تتمتعون بكل عطف من جانبي. أشكرك. لا لا لا لا لا لا لا لا تشكريني، إنما أقول ما يدور بذهني، فإن خطابكم لأول وهلة قد ترك عندي فكرة بأنكم أناس طيبون، وهي فكرة تأيدت من جميع النواحي بعد مقابلتنا. وعلى أي حال فالله يدري في أي عالم سنتردى بعدكم، فهناك بائعة لبن، وهناك وقاد مصابيح. وقاد مصابيح؟ وقاد مصابيح، نعم يا سيدتي وقاد مصابيح. نحن نعيش في عصر غريب، هؤلاء الناس يدعون لأنفسهم كل شيء. ولكن لا تخشي، لن يعطى جاستون إلى وقاد مصابيح طالما أنا على قيد الحياة. نعم أعلن أن هذه الزيارات ستكون بترتيب التسجيل، وقد كان ذلك شيئا منطقيا، ولكن لما كنتم تأتون في آخر القائمة فقد تفضلت السيدة دوقا دوبون دوفور بشيء من الاندفاع من غير شك بأن تغضي عن هذا الترتيب أن تأتي إليكم أولا. ولما بشيء من الاندفاع؟ أظن أن هؤلاء الذين يعنون بالمريض أحرار فعلا. أحرار نعم ربما، ولكنك لا تستطيعين أن تعرفي يا سيدتي مدى العواطف والأهواء التي تثور حول جاستون، ووراءها المصالح الشخصية في الغالب للأسف. إن معاشه الذي يستحقه بوصفه جريح حرب ولم يستطع أن يقبضه حتى الآن يضعه على رأس ثروة صغيرة حقيقية. تأملي في أن الفوائد والأرباح المركبة لهذا المعاش تبلغ اليوم أكثر من 250,000 فرنك. كيف يمكن لمثل هذه المسألة المالية أن يكون لها مجال في مثل هذا الموقف الفاجح؟ هذا ممكن لسوء الحظ. يا سيدتي اسمحي لي بهذه المناسبة بكلمة عن الموقف القانوني للمريض. فيما بعد يا سيدي، فيما بعد أرجوك. إن الأستاذ أوسبار له سجلا قانونيا في مكان القلب، ولكن لما كان لطيفا فإنه سيذهب ينادي لنا جاستون على الفور، أليس كذلك يا أستاذ؟ إنني أسلم يا سيدتي، وأطلب إليك مجرد طلب بسيط يا مدام رينو، وهو ألا تصيحي، ألا ترمي بنفسك عليه عند لقائي. هذه التجارب التي عرضت له مرارا كثيرة تصيبه بحالة مؤلمة للغاية من توتر الأعصاب. معذرة. لا شك أنك في أشد اللهفة لرؤيته يا سيدتي. لا يسع الأم إلا أن تشعر بهذا الشعور يا سيدتي. إنني منفعلة من أجلك، وأنت أيضا يا سيدتي كنت تعرفين مريضنا، أو ذلك الذي تظنونه مريضنا على أي حال. بالطبع يا سيدتي، قلت لك من قبل إنني رأيته بالمستشفى. هذا صحيح، هل أنسيت؟ جورج ابني الأكبر تزوج بفالنتين وهي صغيرة جدا. كان هؤلاء الأولاد فالنتين وجاك زملاء حقا، وكان يحبان أحدهما الآخر كثيرا، أليس كذلك يا جورج؟ كثيرا يا أمي. إن زوجة الأخ هي في مقام الأخت تقريبا، أليس كذلك؟ بالتأكيد يا سيدتي. ولا شك أنك سعيدة كل السعادة برؤيته. فعلا سعيدة، سعيدة جدا كأنها أخته. إنني أحب الروايات جدا، كنت أحلم بأن، هل أقول لكم بأن امرأة قد أحبت حبا مشغوفا ستكون هناك، فتتعرف عليه وتتبادل معه قبلة حب، أول قبلة بعد خروجه من هذا القبر، ولكنني أرى أن هذا لن يكون. لا يا سيدتي، هذا لن يكون. فليتبدد إذن حلمي الجميل. ولكن شد ما غاب الأستاذ أوسبار، إن حديقتكم واسعة جدا وهو قصير النظر إلى حد ما، أراهن أنه قد ضل طريقه. لماذا تنظر إلي بهذا الشكل يا جورج؟ أنت لن تعود إلى حكاياتك القديمة. عندما غفرت لك يا فالنتين محوت كل شيء. فلا ترميني بنظرة شزراء عند كل جملة تقولها هذه العجوز المجنونة. فالنتين يا صغيرتي الطيبة، انظر يا جورج إنها منفعلة جدا. هذا طيب منها أن تذكر صغيرنا جاك بهذا الشكل، أليس كذلك جورج؟ نعم نعم يا أمي. ها هو ذا الأستاذ أوسبار، كنت واثقة أنك لم تجد يا أستاذ أوسبار. بلى، ولكني لم أبرؤ أن أزعجه. ها؟ ما معنى هذا؟ ماذا كان يفعل؟ كان واقفا أمام تمثال. تمثال لديانا إلهة الصيد، وله مقعد دائري في آخر الحديقة؟ نعم، انظروا يمكن أن نراه من هنا. حسن، وعلى ما يدل هذا؟ هذا مثير يا عزيزي أوسبار. لا أدري، أظنني أتذكر أنه كان يحب هذا التمثال كثيرا، وذلك المقعد. إننا نحترق يا عزيزي، نحترق. أنت تدهشينني يا صغيرتي فالنتين. هذا الركن من الحديقة كان جزءا من الأرض، من أرض مسيو دو بونتون القديمة. كنا قد اشترينا هذه القطعة بالفعل في أيام جاك، ولكننا لن نهدم هذا الحائط إلا بعد الحرب. لا أدري، لا شك أنك على حق. كان مظهره غريبا جدا وهو واقف أمام هذا التمثال، حتى لم أجرؤ على أن أزعجه قبل أن آتي فأسألكم، هل لهذه الواقعة من معنى؟ وما دام لا معنى لها فسأذهب لأدعوه. فالنتين، على هذا المقعد كنتما تلتقيان. لا أعرف ماذا تقصد أن تقول. سيدتي، بالرغم من انفعالك المشروع فإنني أستحلفك بأن تحتفظي برباطة جأشك. أعتمدي علي يا سيدتي. ها هو ذا. هو ذا، إنه هو حق، إنه هو حق. جاستون، جاستون يا عزيزي، حاول ألا تفكر في شيء، كن على سجيتك دون تكلف دون مجهود، حقق النظر في كل هذه الوجوه. يا حبيبي. أنا آسف، لا أستطيع أن أتعرف على أحد. لا أستطيع. باب من طراز لويس الخامس عشر مغلق على مصراعيه، وقد تجمع أمامه خدم عائلة رينو يتهامسون. الطاهية مقعية أمام الباب تنظر من ثقب المفتاح، والجميع ملتفون حولها. انتصروا انتصروا، ينظرون إليه جميعا كأنه حيوان غريب، الولد المسكين لا يعرف ماذا يصنع بنفسه. أرني انتصر، نهض مرة واحدة وقلب فنجانه، يبدو علي أنه ضجر من أسئلته. ها هو ميسيو جورج يأخذه إلى جانبه أمام النافذة، يمسكه من ذراعه بلطف كأن شيئا لم يحدث. جميل والله. لو كنتم سمعتم ميسيو جورج عندما اكتشف خطاباتهم بعد الحرب. ومع ذلك فإنه يظهر بمظهر ناعم كالحمل الوديع ميسيو جورج، ولكن أستطيع أن أؤكد أن هذا مظهر خداع. هل تريدين أن أقول لك رأيي؟ كان على حق هذا الرجل. كيف هذا على حق؟ أيذهب المرء يفتش عن مساوئ الموتى؟ هل هذه أصول؟ ما كان على الموتى إلا أن يمتنع عن انتهاك شرفنا. أنت منذ أن تزوجنا وليس لديك إلا هذه الكلمة على لسانك، ليس الموت هم الذين ينتهكون شرفكم، فهم لا يستطيعون على أي حال هؤلاء المساكين، وإنما الأحياء، وليس للموت شأن بحكايات الأحياء. هكذا هذا سهل مناسب جدا، أنت تنتهك شرف الناس، ثم هوب، ما من أحد رأى ولا أحد سمع، يكفي أن يموت الواحد منهم. طبعا يكفي. وماذا عن انتهاك الشرف؟ أنت تتحدث عن هذا الأمر أكثر مما ينبغي، سوف ينتهي الأمر بأن يحدث لك هذا. انتظر، إنهم يذهبون جميعا إلى آخر الغرفة الآن، إنهم يرين الصور. ثقوب المفاتيح فيما مضى كانت كبيرة، وكان الواحد يرى منها أن هذه المفاتيح الحديثة فهي تعمي العيون. دعيني أنظر. إنه هو، هو، أنا أعرف خلقته المنحوسة، هذا الولد القذر. لماذا تقول هذا الكلام أنت؟ اقفل فمك بخلقتك المنحوسة أنت. ولماذا تدافعين عنه أنت؟ ألا يمكنك أن تكوني كالباقين؟ أنا كنت أحبه كثيرا ميسيو جاك، ماذا يمكنك أن تقول في هذا أنت؟ أنت لم تكن تعرفه، أما أنا فكنت أحبه كثيرا. وماذا بعد؟ كان سيدك، كنت تلمعين له حذاء. ثم أنني كنت أحبه كثيرا أيضا، هذا لا شأن له بذلك. نعم، كأخيه ثور وبهيم. ألعن يا أخي ألعن. كان يدوخني حتى الساعة الرابعة في الصباح أمام الخمارات، وفي الفجر عندما يتجمد الواحد من البرد يخرج صاحبنا من الخمارة محتقن الوجه، تفوح رائحة الخمر منه على بعد 3 أمتار، ثم تقيأ على مخدات العربة. القذر. عندك حق. كم مرة جربته أنا التي أكلمك، وكان عنده 18 سنة فقط. وهداياه في أول السنة سب وكلام فارغ والقسوة وغلظة القلب. أتتذكر في هذا الوقت كان عندنا في المطبخ خدام صغير، وفي كل مرة يراه كان يخلع له أذنيه أو يضربه بالحذاء. الولد الشقي وبدون سبب كان قذرا حقا. ولما علمنا أنه مات في سنة 1918 قلنا حسنا فعل، مع أننا لسنا أسوأ من بقية الناس. هيا هيا يجب أن تذهبوا الآن. ولكن في نهاية الأمر ألست من رأينا أنت يا مسيي جيل؟ أستطيع أن أقول عن هذا أكثر مما تستطيعون. لقد سمعت عراكهم على مائدة الطعام، بل كنت موجودا عندما رفع يده على السيدة والدته. على أمه في 18 من عمره. والحكايات الصغيرة مع مدام فالنتين أعرفها أنا، وأستطيع أن أقولها بالتفاصيل. اسمح لي بأن أقول لك إنك طيب القلب جدا، لأنك أغمضت عينيك يا مسيي جيل. حكايات السادة من شأن السادة وحدهم. نعم، ولكن مع ولد صغير مثل هذا. أرني قليلا يا جولي حتى أنظر إليه مرة أخرى. إنه هو أنا متأكدة. مسيو جاك كان فتى جميلا في ذلك الوقت، فتى جميلا بحق، فتى ممتازا. دعك من هذا، هناك غيره في التيان أجمل وأصغر سنا. هذا صحيح، 20 سنة تقريبا، هذا زمن طويل. هل تظن أنه سيجدني قد تغيرت كثيرا؟ وماذا يهمك من هذا؟ لا شيء. ولكن قولي لي، لماذا تتنهدين منذ عرفت أنه ربما سيعود؟ أنا؟ لا شيء. لماذا تتأنقين أمام المرآة وتسألين إذا كنت قد تغيرت؟ أنا؟ كم كان عمرك عندما ذهب إلى الحرب؟ 15 سنة. ساعة البريد كان أول رجل في حياتك؟ قلت لك إنه كم فمي وجعلني أتناول منولا. متأكدة أنه كان أول رجل فعلا؟ هذا سؤال؟ هذه أشياء تتذكرها البنت ولا تنساها. هذا الحيوان وضع حقيبته في المطبخ وسقطت منها كل الخطابات. فالنتين لا تتركه من نظرها. أراهنكم أنه لو بقي هنا فإن أبانا جورج سيعرف مرة أخرى طعم الله. هذا كلام يدعو للإشمئزاز. لكنه يحب هذا يا مسيي جيل. لكنهم يضحكونني بنقص الذاكرة هذا. لو كانت هذه العائلة عائلته لتعرف عليها فورا. ليس هناك نقص ذاكرة ولا غيره في هذه الحالة. ليس هذا مؤكدا يا صغيري، ليس مؤكدا. فأنا التي أكلمك أعجز عن أن أتذكر ما إذا كنت قد وضعت الملح في الصلصة. ولكن العائلة. أوه، وهل كان يهتم بها؟ عائلته، هذا المتشرد الصغير. أما عن أنه هو فإنه هو، أراهن على ذلك برأس. ولكنهم يقولون إن هناك 5 عائلات أخرى لديهم نفس الأدلة. أتريدون أن أقول لكم الكلمة الأخيرة في هذه الحكاية؟ ليس من المرغوب فيه، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لأحد، ألا يكون هذا القذر الصغير قد مات. أوه لا لا لا، أتمنى أن أراكم أنتم في حالة الموت. هذا مؤكد، ليس هذا من المرغوب فيه حتى بالنسبة له. هيا، فإن الحياة إذا بدأت بهذا الشكل فإنها لا تنتهي أبدا إلى نهاية حسنة. ثم إنه إذا كان قد بدأ يحب الحياة الهادئة التي لا تعقيد فيها في المستشفى، فكم سوف يتعلم؟ حكاية ابن جراند شا، وحكاية فالنتين، وحكاية 500,000 فرنك، وكل الحكايات التي لا نعرفها. هذا مؤكد، إنني أفضل أن أبقى في مكاني على أن أكون في مكانه. حذاري، ها هم ينهضون، سوف يخرجون من باب الردعة. مسيو جاك بالرغم من كل شيء جذاب. ماذا عن مسيو جاك؟ لا شيء. ماذا؟ لا شيء، قلت لا شيء. غرفة جاك رينو والممرات التي تفضي إليها من داخل الدار العتيقة التي بنيت كما تبنى دور أهل الثراء في الريف. في أحد الجانبين أرضها أرضها من البلاط العريض ينتهي إليها سلم حجري عريض له سياج من الحديد المشغول. تظهر مدام رينو وجورج وجاستون على السلم ويمرون بردها. معذرة سوف أسبقكم. هنا إذن كما ترى يقع الممر الذي كنت تمر به في طريقك إلى غرفتك. وها هي غرفتك. أوه يا للإهمال، ومع ذلك فقد أمرت بفتح النوافذ. غرفتي؟ كنت قد أردت أن تؤسس غرفتك حسب تصميمات اخترتها أنت. كان لديك ذوق عصري جدا. يبدو أنني كنت لا أحب إلا أشكال أزهار الباتونيا وحنك السبع. أوه كنت قصورا جدا. هذا ما أرى. وما هذه القطعة من الأثاث؟ شجرة تحت عاصفة؟ لا، هذا حامل للنوة الموسيقية. أوه هل كنت موسيقيا؟ كنا نود أن تتعلم الكمان ولكنك لم ترضى أبدا. كنت تصور صورة عارمة عندما يحاول أحد أن يرغمك على الدرس. كنت تحطم آلاتك الموسيقية بضربات من قدميك ولم يقاوم إلا هذا الحامل الموسيقي. لم يكن على حق. وهذه الصورة صورته؟ نعم، هذا أنت في الثانية عشرة من عمرك. أرى أنني كنت أشقر الشعر وخجولا. كان شعرك كستنائيا قاتما جدا. كنت تلعب كرة القدم طوال النهار وكنت تكسر كل شيء. انظر ماذا أمرت بإنزاله من مخزن الحب. وما هذا؟ حقيبتي القديمة؟ أوه. سوف تقنعونني في النهاية أنني كنت أعيش في عصر الإمبراطورية. لا يا عبيد، هذه حقيبة العم جوستاف وهذه لعبك. لعبي؟ أكان عندي لعب أنا أيضا؟ ومع ذلك فهذا صحيح، ما عدت أعرف إن كان عندي لعب. ها هي النبلة التي كنت تلعب بها. نبلة؟ لا يبدو عليها أنها نبلة يستهان بأمرها. يا إلهي، كم من العصافير قتلت بهذه النبلة. يا إلهي كنت وحشا حقيقيا. ولم تكن تكتفي بعصافير الحديقة، هل تعرف كان لدي قفص به طيور سمينة، فدخلت في القفص مرة وقتلتها جميعا. العصافير؟ عصافير صغيرة؟ نعم نعم. كم كان عمري؟ 7 سنين، 9 سنين ربما. لا لا، لست أنا. بل أنت، أنت. لا على العكس، عندما كنت في 7 كنت أذهب إلى الحديقة ومعي فتاة الخبز وأنادي العصافير لتلتقط الخبز من يدي. يا سوء حظها لو جاءت، كنت تدق أعناقها. والكلب الذي كسر رجله بحجر، والفأر الذي ربطه بفتلة، والسنجاب، وحيوانات الحديقة الصغيرة. يا إلهي كم قتلت منها هذه الحيوانات الصغيرة. كنت تحنط أجملها، وهناك مجموعة كاملة منها في المخزن، يجب أن أنزلها لك. وها هي ذي مجموعة سكاكينك، وأول مجموعة من البنادق التي تعتز بها. ولكن ألا توجد لعب صغيرة؟ دمى، مراكب؟ منذ صغرك لم تكن تحب إلا اللعب العلمية. هذه عجلاتك الدوارة وأنابيب الاختبار، ولعبك المغناطيسية الكهربائية، ورافعتك الميكانيكية. كنا نريد أن نجعل منك مهندسا لامعا. أوه أنا مهندس؟ ولكن أكثر ما كان يسرك ويعجبك هو كتب الجغرافيا. كنت على أي حال الأول دائما في الجغرافيا. عندما كنت في 10 كنت تلقي أسماء الأقاليم عن ظهر قلب من الأول للآخر، وبالعكس. وبالعكس صحيح أنني فقدت الذاكرة، ومع ذلك فقد حاولت أن أحفظها في المستشفى فلم أستطع أن أحفظها. فلنترك حقيبة المفاجآت هذه، أعتقد أنها لن تفيدنا بشيء. إنني لا أتصور نفسي في طفولتي بهذا الشكل إطلاقا. أكان له صديق هذا الولد الصغير؟ ولد آخر لم يكن يتركه أبدا، يتبادل معه الكلام في مشاكله ويتبادل معه طوابع البريد؟ بالطبع بالطبع، كان لديك زملاء كثيرون، ماذا تظن، في الكلية وفي غيرها. نعم، ولكني لا أقصد زملاء بل صديق. أتفهمين يا سيدتي؟ قبل أن أسألك عن النساء التي كنت أعرفهن. أوه، كنت صغيرا جدا يا جاك عندما ذهبت، ومع ذلك فسوف أسألك عنهن. ولكن قبل أن أسألك عن ذلك، يبدو لي من المهم أولا أن أسألك عن الصديق الذي اصطفيته. لا بأس، تستطيع أن ترى صورهم جميعا في فصول الكلية، ثم هناك من كنت تخرج معهم في المساء. ولكن ذلك الذي كنت أوثر الخروج بصحبته، ذلك الذي كنت أحكي له عن كل شيء، لم تكن تؤثر أحدا على أحد. لم يكن لولدك إذن من صديق؟ هذا يؤسف له، أقصد أنه يؤسف له لو اكتشفنا أنه أنا. أعتقد أن المرأة عندما يصبح رجلا فليس ثم ما هو أدعى إلى العزاء والراحة من أن يجد شعاعا ينعكس عن طفولته في عيني ولد صغير كان صديقا له. هذا يؤسف له، بل أعترف لك أنني كنت آمل أن أتلقى ذاكرتي من هذا الصديق الوهمي كما أتلقى خدمة طبيعية عادية. أقصد أن أقول صديق. نعم، كان لك صديق وكنت تحبه كثيرا، بل احتفظت به حتى بلغت 17، ولم نتكلم عنه لأنها قصة مؤلمة. هل مات؟ لا لا لا، لم يمت، ولكنكما افترقتما، اختلفتما نهائيا. نهائيا؟ في 17 من عمري؟ وهل عرفتم سبب هذا الاختلاف؟ بشكل غامض، غامض. ولم يحاول أخوك ولا هذا الفتى أن يلتقي بعد ذلك؟ هل نسيت نشوب الحرب؟ ثم أنه يعني هكذا جرت الأمور، اختلفتما لسبب تافه، بل تضاربتما كما يفعل الأولاد في هذه السن، ودون قصد بلا شك. أتيت أنت بحركة عنيفة، حركة تعسة لم يصادفها التوفيق، دفعته من أعلى السلالم. وعندما سقط أصيب في عموده الفقري واضطر للبقاء في الجبس مدة طويلة جدا، ثم أصبح مقعدا. أتفهم الآن كم يكون من الصعب، من المؤلم حتى بالنسبة لك أن تحاول رؤيته؟ نعم أفهم. وأين حدث هذا؟ هذه المعركة في الكلية، في بيته؟ لا، هنا، ولكننا لن نعود للتحدث بعد الآن في هذا الشيء الفظيع. هذه إحدى الأشياء التي يجب أن لا تتذكرها يا جاك. لو أنني استعدت ذاكرتي في شيء فيجب أن أستعيدها في كل شيء كما تعرفين. إن الماضي لا يباع بالتقسيط. أين هذه السلالم؟ أريد أن أراها. هناك بالقرب من غرفتك يا جاك، ولكن ما جدوى ذلك؟ أتسمح بأن تريني؟ إذا شئت، ولكنني لا أفهم في الحق لماذا تريد أن ترى ذلك المكان. حسن، ها هي زي. هناك. وأين تعاركنا؟ لم نعرف ذلك بالضبط أبدا. إن إحدى الخادمات هي التي روت لنا الحكاية. ليست هذه حكاية عادية مما يحدث كل يوم، وأظن أن الخادمة قد روتها بكثير من التفصيل. أين تعاركنا؟ إن هذه البسطة عريضة جدا. لا بد أنكما تعاركتما على الحافة، وتعثر هو في خطوته، من يدري، ربما لم تكن حتى قد دفعته. فإذا لم يكن الأمر إلا حادثة عرضية من هذا النوع، فلماذا لم أذهب لأجلس معه كل يوم في غرفته وأنفق معه كل يوم خميس دون أن أخرج في الشمس حتى لا يحس مدى الظلم الذي حاق به؟ إن كل شخص قد فسر الأمر على هواه كما تعرف، واختلطت الأمور بسوء طوية الناس وخبث نواياهم. من هي الخادم التي شاهدتنا؟ أتحتاج لمعرفة كل هذه التفاصيل؟ ثم إن هذه البنت لم تعد في خدمة البيت. هناك خدم آخرون بالتأكيد كانوا في البيت في هذا الوقت، وسوف أسألهم. آمل ألا تصدق صحة ما يسرسر به الخدم في المطبخ. سوف يقولون لك أشياء عجيبة بلا شك لو سألتهم. أنت تعرف من هم هؤلاء الناس. سيدي، إنني واثق أنك تفهمني أنت. إنني لم أتعرف على شيء في داركم، وما رويتماه لي عن طفولة أخيك يبدو لي أبعد شيء عما أتصوره عن خلقي وطبعي، ولكن لعله التعب أو لعله شيء آخر. ولكن ثم قلق ينتابني للمرة الأولى إذ أسمع عائلات تتحدث عن طفلها. آه يا صغيري جاك، كنت أعرف تماما أنك لا يجب أن يرق قلبك وأن تناديني قبل الأوان يا صغيري جاك. نحن هنا للتحقيق كرجال البوليس، بدقة رجال البوليس وصرامتهم وبعدهم عن رقة الشعور إذا أمكن. إن هذا الاتصال بشخص غريب عني كل الغرابة، ولعلني سأضطر إلى قبوله بعد لحظة باعتباره جزءا مني. هذه الخطبة الغريبة إلى الأشباح، هذا كله شيء مؤلم بما يكفي دون أن أضطر فوق ذلك إلى الصراع معكم. سوف أقبل كل امتحان وأصغي إلى كل الحكايات والقصص، ولكن شيئا ما يقول لي إنني يجب أن أعرف حقيقة هذه المعركة قبل كل شيء، الحقيقة مهما كانت قاسية. حسنا، إذن تبادلتم الضربات من أجلي، من أجل حماقة من حماقات الشبان. فأنت تعرف كم يكون المرء سريعا إلى الرد متحفزا في مثل هذا السن. لا، ليس أنت، هذه الخادم ما زالت هنا، أليس كذلك؟ وأنت قد كذبت الآن. نعم، إنها ما زالت في البيت. ادعوها إذن من فضلك يا سيدي. ولكن لما التردد ما دمت تعرف تماما أنني سوف أعثر عليها وأسألها في يوم من الأيام؟ هذا شيء أحمق، أحمق لدرجة فظيعة. إنني لست هنا لكي أعرف أشياء لطيفة جميلة، ثم إنه إذا كانت هذه الواقعة هي التي قد تعيد إلي ذاكرتي فليس لكم الحق في إخفائها عني. سأدعوها إذن ما دمت تريد، سأدق الجرس. أوه، ولكنك ترتجف يا جاك، أنت لا تريد أن تسقط فريسة للمرض على الأقل؟ أرتجف؟ ألعلك تشعر بشيء يضيء في داخلك في هذه اللحظة؟ لا، ليس هناك إلا الليل. أظلم الليل وأحلكه سوادا. ولكن لماذا ترتجف إذن؟ هذا حمق، لكنني بين آلاف الذكريات الممكنة كنت أدعو ذكرى صديق ما بأعظم قدر من الحنان والرقة، وأقمت صرح كل شيء على ذكرى هذا الصديق الوهمي. نزهاتنا الحافلة بالعاطفة المشبوبة والكتب التي اكتشفناها معا، فتاة كان يحبها في نفس الوقت الذي أحببتها فيه، ثم آثرته على نفسي وضحيت بها من أجله. بل إنني، سوف تضحكون، إنني كنت أنقذت حياته ذات يوم في مركب. أما الآن فإذا كنت ابنكم فعلي أن أعتاد حقيقة ما أبعدها عن حلمي. سيدتي دقت الجرس. مسيو جاك يريد أن يتحدث إليك يا جولييت. أنا؟ نعم، يريد أن يسألك عن هذه الحادثة المؤسفة التي وقعت لمارسيل جرانشان التي كنت قد شاهدتها. أنت تعرفين الحقيقة يا ابنتي، وأنت تعرفين أيضا أنه إذا كان مسيو جاك عنيفا فإنه لم تخطر له فكرة إجرامية. لا تقولي لها شيئا من فضلك. أين كنت يا أنسة عندما وقعت الحادثة؟ كنت على البسطة مع هؤلاء السادة يا مسيو جاك. لا تسمني مسيو جاك الآن، كيف بدأت هذه المعركة؟ بدأت يعني، هل تتكرماني بأن تتركاني وحدي معها؟ أحس أنكما تحرجانها. أنا على استعداد لكل ما تريد إذا كنت تستطيع أن تعود إلينا يا جاك. سوف أناديكما. اجلسي. أيسمح سيدي؟ ولنترك الكلفة في الحديث جانبا أرجوك، فإن هذا لن يجدي في شيء إلا أن يضايقنا. كم عمرك؟ 33 سنة، وأنت تعرف ذلك تماما يا مسيو جاك. فقد كنت في 15 عندما ذهبت إلى الحرب. لماذا تسألني؟ أولا لأنني لم أكن أعرف، ثم إنني أكرر لك أنني ربما لم أكن مسيو جاك. أوه نعم، إنني أعرفك تماما يا مسيو جاك. أكنت تعرفينه حق المعرفة؟ ليس من الممكن أن تنسى إلى هذه الدرجة، ولكن ألا تذكر شيئا أبدا يا مسيو جاك؟ لا شيء أبدا. بالضبط. الممكن أن أسمع أسئلة مثل هذه بعد ما حدث؟ هذا شيء يمزق القلب بالنسبة لامرأة حدث لها ما حدث. عفوا إنني أستميحك العفو، ولكن مسيو جاك إذن كان... نعم. عفوا، ولكن كم كان عمرك؟ 15 سنة. كان أول رجل في حياتي. 15 سنة وهو 17 سنة. ولكن هذه لطيفة جدا هذه الحكاية. هذا أول شيء أعرفه عنه، يلوح لي ظريفا إلى حد ما. وهل استمر ذلك مدة طويلة؟ حتى ذهب. وأنا الذي طالما بحثت حتى أعرف كيف كان وجه صديقتي. لقد كانت ساحرة. ربما كانت ساحرة، لكنها لم تكن الوحيدة على أي حال. صحيح؟ صحيح طبعا. حسن، هذا أيضا ليس بالشيء المكروه جدا. أنت تجد أن هذا شيء لطيف، ربما أنت، ولكن فلتسلم مع ذلك بأنه بالنسبة لامرأة. بالتأكيد بالتأكيد بالنسبة لامرأة. هذا شيء صعب طبعا بالنسبة لامرأة، أن تحس نفسها مخدوعة في حبها المؤلم. في حبها المؤلم. طبعا بالتأكيد. لم أكن إلا خادمة صغيرة لا قيمة لها على الإطلاق، لكن ذلك لم يمنعني من أن أشربه حتى الثمانة. هذا الألم القاسي الذي تحسه العشيقة المخدوعة. هذا الألم القاسي بالتأكيد بالتأكيد. ألم تقرأ أبدا رواية المغتصبة في ليلة زفافها؟ لا. يجب أن تقرأها، سوف ترى أن هناك حالة تكاد تشبه حالتي. عشيق برتراند النذل الذي أغواها، ثم ذهب هو أيضا، ولكنه ذهب إلى أمريكا حيث دعاه عمه الثري. وعندئذ تقول له برتراند إنها قد شربته حتى الثمالة. هذا الألم القاسي الذي تحسه العشيقة المخدوعة. كانت هذه الجملة في الرواية. نعم، ولكنها تنطبق علي تماما. بالتأكيد بالتأكيد. وهل كان يحبك كثيرا مسيو جاك؟ حبا عنيفا، ثم إن المسألة كانت بسيطة. كان يقول لي إنه من أجلي يقتل نفسه. وكيف أصبحت عشيقته؟ كان ذلك في اليوم الثاني بعد دخول البيت. كنت أرتب غرفته فأسقطني على السرير، وكنت أضحك كالبلاء بالطبع في هذه السنة. وحدثت المسألة كما لو كان غصبا عني، ولكنه بعد ذلك أقسم لي أنه سوف يحبني طول حياته. ظريف مسيو جاك هذا. لماذا؟ لا لشيء. على أي حال، لو أنني أصبحت مسيو جاك فإنني أعدك بالحديث في هذا الموضوع بكل جد مرة أخرى. أنا لا أطلب الآن تسوية للموضوع كما تعرف. إنني متزوجة للآن. هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. ولكني أهرب من المدرسة ولا أواجه الامتحان. فلنرجع إلى هذه الحكاية الفظيعة التي كم يكون لطيفا وسارا ألا أعرفها. ويجب علي مع ذلك أن أعرفها من البداية حتى النهاية. أوه نعم، المعركة مع ميسيو مارسيل. نعم، هل كنت هناك؟ بالتأكيد كنت هناك. وشهدت بداية المعركة؟ بالتأكيد. إذن فتستطيعين أن تخبريني أي جنون غريب دفعهما إلى هذا العراك الوحشي؟ كيف ذلك جنون غريب؟ تعارك من أجلي. من أجلك؟ بالتأكيد، كنت عشيقة ميسيو جاك، هل تفهم؟ وأنا أقول لك ذلك لأنه يجب أن تعرف، أليس كذلك؟ ولكن إياك أن ترتكب خطأ فتقوله لآخرين، ها؟ فلست أريد أن أفقد عملي بسبب حكاية حدثت من 20 سنة. نعم، كنت عشيقة ميسيو جاك، ويجب الاعتراف بأن ميسيو مارسيل كان يحوم حولي قليلا. وبعد؟ وبعد حدث ذات يوم أن حاول مارسيل أن يقبلني وراء الباب، لكني لم أسمح له أن يمضي على هواها. ولكن أنت تعرف ماذا يحدث عندما يضع ولد مثل هذه الفكرة في رأسي. وفي هذه اللحظة بالضبط خرج ميسيو جاك من غرفته وراءنا، فوثب على ميسيو مارسيل الذي رد عليه وتعارك وتدحرج على الأرض. أين؟ أين كان؟ على البسطة الكبيرة الأولى، هناك على جنب. أين؟ أين؟ أين؟ تعالي، أريد أن أرى المكان بالضبط. أنت تؤلمني. أين؟ أين؟ هناك، هنا، سقط هناك، نصفهما في الردهة ونصفهما على البسطة، وكان ميسيو مارسيل تحت. ولكنهما هناك، كان بعيدين عن الحافة، كيف أمكن له أن ينزلق حتى أسفل السلالم؟ هل تدحرجا معا وهما يتصارعان؟ لا، كان ميسيو جاك قد استطاع النهوض وأخذ يجر ميسيو مارسيل من ساقه حتى درجات السلالم. وبعد؟ وبعد دفعه من على السلالم وهو يصيح: خذ أيها القزر الصغير، سوف يعلمك هذا أن تقبل نساء الآخرين، خذ. هذا كل ما حدث. كان رجلا ميسيو جاك. وكان صديقة؟ تصور، منذ كان في المدرسة من الصغر، حينما كان يذهبان إلى المدرسة معا. منذ 6 من العمر؟ هذا فظيع بالتأكيد. ولكن ماذا تريد؟ الحب، إنه أقوى من كل شيء. الحب، بالتأكيد الحب. أشكرك يا آنسة. سمحت لنفسي بأن أعود، فأنت لم تنادنا، وكانت ماما قلقة. فهل تعرف الآن ما كنت تريد أن تعرف؟ نعم، أشكرك، أعرف ما أردت معرفته. ليس هذا بالموضوع المستحب بالتأكيد، ولكنني أحب أن أعتقد، بالرغم من كل ما يمكن أن يقال، أنها لم تكن إلا حادثة في الواقع. ثم إنك كنت في 17، ولا ينبغي أن ننسى ذلك. حادثة صبيانية، أجل صبيانية وفظيعة. كيف روت لك الموضوع؟ كما رأته بلا شك. هل قالت لك إن هذه المعركة نشأت عن تنافسكما في النادي؟ كان مارسيل قد استقال من ناديك لأسباب شخصية وانضم إلى النادي المعارض، وعلى الرغم من كل شيء وفي غمرة حماسك الرياضية، هذه هي الرواية التي أحببت أن أعتقدها. ذلك أنه شاعت من جانب جرانشان رواية أخرى رفضت دائما أن أقبلها من ناحيتي. ولا تحاول أن تعرف هذه الرواية، فليست إلا حمقا ولوما. هل كنت تحب جاك؟ كان أخي الصغير، بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل شيء آخر، فقد كانت ثم أشياء أخرى كثيرة. كنت فظيعا. سوف أطلب منك ما دام لي الحق في ذلك أن تقول كان فظيعا. نعم، فظيع. سببت لنا هموما كثيرة، وإذا كنت تعود بيننا فيجب أن تعرف أمورا أخطر من تلك الحركة غير الموفقة التي تستطيع أن تفيد فيها من احتمال الشك على الرغم من كل شيء. هل علي أن أعرف شيئا آخر؟ لقد كنت طفلا، ماذا تريد؟ طفلا متروكا وشأنه في عالم مختل النظام. ماما بمبادئها الصارمة كانت تصطدم بك اصطداما أهوج متعثرا دون أن تفعل شيئا إلا أن تحكم المغاليق حولك. وأنا لم تكن لدي السلطة الكافية، وارتكبت حماقة كبيرة. نعم، في أول الأمر حماقة كلفتنا كثيرا، فأنت تعرف أننا الكبار كنا في الجبهة، أما الشبان من سنك فقد كانوا يظنون كل شيء مباحا لهم، وأردت أنت أن تقوم بعملية مالية، فهل كنت تؤمن بهذه العملية؟ أم لم يكن ذلك إلا حجة وتعلة لتنفيذ خططك؟ ما من أحد يستطيع أن ينبئنا بالخبر اليقين إلا كأنت وحدك إذا استعدت ذاكرتك تماما. ولكن ما حدث هو أنك سحرت. ماذا؟ نعم سحرت، فهذه هي الكلمة الوحيدة. سحرت إحدى صديقات العائلة العجائز وحملتها على أن تعطيك مبلغا كبيرا، نحو 500,000 فرنك. كنت وسيطا فيما زعمت، واصطنعت لنفسك ورقة مزورة باسم شركة وهمية بلا شك، ووقعت إيصالات مزورة. وفي ذات يوم افتضح كل شيء، ولكن الوقت كان قد فات، ولم يكن قد بقي لك إلا 40,000 قليلة من الفرنكات. كنت قد أنفقت الباقي، والله يدري فيما أنفقتها، في القمار، الكبرهات، النساء مع بعض زملائك، وبالطبع رددنا المبلغ. إن البهجة التي تأهبتم بها لعودة أخيك لا شيء يدعو للإعجاب حقا. أكثر مما تظن يا شاك. كيف هذا؟ أهناك شيء آخر؟ سنتحدث عن ذلك مرة أخرى. ولماذا مرة أخرى؟ مرة أخرى أحسن. سأنادي ماما، لا شك أنها قلقة لسكوتنا عنها. تستطيع أن تتحدث إلي إذا شئت، فإنني أكاد أكون واثقا أنني لست أخاك. ومع ذلك فأنت تشبهه كثيرا، هذا وكه، ولكنه كأنما مر به عذاب. 18 عاما، ووجهك أيضا بلا شك، وإن كان ليس لي الشرف بأن أتذكره دون تجاعيد. ليس الأمر يتعلق بمجرد التجاعيد، بل هو التأثر بمرور الزمن، ولكنه بدلا من أن يشق الأخاديد ويقسي الملامح فكأنه سقلها ورقق منها وخفف من صلابتها، كأن عذابا من الطيبة والرقة قد مر على وجهك. نعم، لا شك أن الاحتمالات كبيرة في أن وجه السيد أخيك لم يكن متسما بالرقة والعذوبة على وجه خاص. هذا ما أفهمه الآن. أنت مخطئ، كان وجها صلبا، نعم، ومستهترا، طائشا، ولكن كنت أحبه بكل عيوبي. كان أجمل مني، لعله لم يكن أذكى، هذا الذكاء الذي ينبغي أن يتوفر في الكلية أو في الامتحانات، ولكنه كان أكثر حساسية وأكثر تألقا ولمعانا بالتأكيد، وأكثر إخواء. كان يحبني أيضا، بل إنه على الأقل عند خروجه من الطفولة كان يحس بنوع من العرفان للجميل والمحبة، وكان ذلك يمس قلبي مسا عميقا، ولذلك كان الأمر شاقا جدا عندما عرفت أن عندئذ كرهته. نعم كرهته. وبعد ذلك سرعان ما وجدت نفسي لا أحتفظ له بطغينة. ولكن لما؟ أهو أنت يا جاك؟ مهما قلت لنفسي إنه كان صغيرا وإنه كان في أعماقه ضعيفا ككل أولئك الذين يظهرون بمظهر العنف، مهما قلت لنفسي إن كل شيء يبدو سهلا بين شفتين جميلتين في إحدى أمسيات الصيف عندما يكون المرء مسافرا إلى الجبهة في اليوم التالي، مهما قلت لنفسي إنني كنت بعيدا وإنهما أيضا كانا صغيرين وكانا لا أكاد أفهمك. هل أخذ منك امرأة؟ زوجتك؟ نعم. القذر. لا تقل ذلك، ربما كنت أنت. هل اسمك جورج؟ نعم. جورج. هل أنت هنا يا جاك؟ معذرة، سوف أتركك لحظة. جاك. نعم. تصور من الذي وصل الآن؟ هذه قصارة. ليس لدي ذاكرة، أما حل الألغاز فإنني العم لويز يا عزيزي. نعم، العم لويز. العم لويز، وهذه تعتبر قصارة؟ لقد جاءت هنا بعد ما حدث، أتصدق؟ آمل أن تسدي إلي خدمة بأن لا تراها إذا حاولت أن تقترب منك على الرغم منه. لقد تصرفت بشكل غريب، ثم إنك لم تكن تحبها على أي حال، بل لقد جاء ابنها جول أيضا، ذلك الذي كنت تكرهه وتبغضه حقا يا صغيري. فقد كنت إذن أبغض شخصا ما بغضا حقيقيا ولا أعرف. جول، ألا تعرف ماذا فعل بك هذا الشقي؟ لقد وشى بك في امتحان الشهادة العامة لأنك كنت تخفي جدول اللوغاريتمات في جيبك. هذا صحيح، يجب أن أروي لك هذه المسائل كلها، وإلا استقبلتهم بوجه بشوش ما دمت لا تتذكر شيئا. ثم هناك جيرار دو بيك، هو سوف يأتي بالتأكيد يقول لك أشياء معسولة. كان يريد أن يلتحق بالشركة التي كانت الفرص فيها أكبر أمامك أنت بسبب خالك، لكنه راح يختلق عنك الأكاذيب أمام إدارة الشركة. نعم، عرفنا فيما بعد أنه هو السبب. أوه، أظن فعلا أنك ستغلق في وجهه الباب وفي وجه الآخرين الذين سأخبرك بهم والذين غدروا بك بشكل حقيقي. ما أكثر الأشياء اللطيفة في ماضي المرء. وعلى العكس، يجب أن تذهب لتقبل مدام بوكون العزيزة، ولو أن هذا قد يكون منفرا قليلا فإنها مشلولة، لقد رأتك وأنت تولد. لا يبدو لي أن هذا سبب كاف. ثم إنها هي التي قامت بتمريضك أثناء التهابك الرئوي عندما كنت مريضة في نفس الوقت معك. إنها أنقذت حياتك يا صغيري. هذا صحيح. هناك الاعتراف بالجميل أيضا، لم أفكر فيه هذا الأمر. التزامات، صنوف من الكراهية والجراح، ماذا كنت أظنها غير ذلك؟ الذكريات. هذا صحيح، نسيت الندم ووخز الضمير. أما الآن فلدي ماض كامل من جميع الوجوه، ولكن ها أنت ترين أنني أطلب الكثير، فقد كنت أوثر صنفا من الماضي فيه بعض أنواع البهجة والمرح وحماسة صغيرة لشيء ما إذا كان ممكنا. أليس لديك ما تقدمينه لي في هذا المجال؟ أنا لا أفهمك يا صغيري. ومع ذلك فهو شيء بسيط، كنت أود أن تخبريني بشيء سعيد في ماضي. الكراهية والندم لم تنبئاني بشيء، أعطني فرحة من أفراح ابنك حتى أرى كيف يكون وقعها في نفسي. ليس هذا شيئا صعبا، الأفراح كان لديك منها الكثير كما تعرف، كنت مدللا جدا. إذن فأنا أريد فرحة واحدة منها. هذا محرج، عندما يضطر المرء للتذكر بهذا الشكل مرة واحدة فالمرء لا يعرف ماذا يختار. كيفما اتفق، هكذا دون اختيار. نعم، عندما كنت في 12 فرحة من أفراح الرجال، أما الأخريات فإنها بعيدة جدا. إنما أفراحك عندما بلغت مبلغ الرجال لم تكن تقولها لي كثيرا. أنت تعرف شاب كبير، كنت تخرج كثيرا ككل الشبان الكبار، كنتم ملوكا في ذلك العهد، كنت تذهب إلى البارات، إلى السباق، كنت تمرح مع زملائك. أما معي، ألم تريني أبدا فرحا سعيدا؟ بلا شك. ماذا تتصور؟ مثلا يوم التخرج من الكلية، أذكر أنك لا، ليس يوم التخرج، بعد ذلك، بين اللحظة التي وضعت فيها كتبي المدرسية واللحظة التي وضع فيها بندقية بين يدي، في خلال هذه الشهور القليلة التي كان مقدرا لها دون أن أدري، أن تكون كل ما أعرف عن حياتي كرجل. إنني أحاول أن أتذكر، ولكنك كنت تخرج كثيرا، كنت تأخذ نفسك ما أخذ الرجال إلى حد مسرف. ولكن المرأة في 18 مهما لعب دور الرجل فإنه ما يزال طفلا. لا بد أن يوما جاء حدث فيه خلل في صنبور الحمام لم يستطع أحد أن يصلحه، يوما قالت فيه الطباخة كلمة غريبة فظيعة الغرابة، أو قابلنا فيه كمسري ترام كان مضحكا جدا وضحكت أمامك، أو كنت سعيدا بهدية أو بشعاع من الشمس. لست أطلب منك فرحا جارفا عارما، بل مجرد فرح صغير بسيط. لم أكن مريضا مرضا عصبيا أنا. سأقول لك إذن يا صغيري جاك، كنت أريد أن أشرح لك ذلك فيما بعد وفي وضع أهدأ وأكثر اتزانا. لم نكن على علاقة طيبة جدا في هذا الوقت أنت وأنا. ماذا؟ كان ذلك شيئا صبيانيا، وبعد مرور هذا الزمن فإنني واثقة أنه سيبدو لك أكبر خطرا مما كان في الحقيقة. نعم، في هذا الوقت بالذات بين الكلية والجيش لم نكن نكلم أحدنا الآخر. نعم، لأسباب تافهة كما تعرف. واستمر ذلك فترة طويلة هذا الخصام؟ سنة تقريبا. يا كان كلانا شديد الاحتمال. ومن الذي بدأ؟ أنا إذا شئت، وإن كان ذلك بسببك فقد ركبت رأسك بشكل أحمق وبعناد. أي عناد ذلك الذي ادعاك ألا تتحدثي إلى ابنك طيلة سنة كاملة؟ لم تفعل شيئا لإيقاف هذا الوضع، لم تفعل شيئا على الإطلاق. ولكني عندما سافرت إلى الجبهة تصالحنا مع ذلك، لم يمكنك أن تتركيني أذهب دون أن تقبليني. لا، هذا خطأك. في ذلك اليوم أيضا انتظرتك في غرفتي، أما أنت فقد انتظرت في غرفتك، كنت تريد أن أخطو الخطوة الأولى، أنا أمك، في حين أنك أهنتني إهانة بالغة. ومهما توسط الآخرون فما كان في وسع شيء أن يجعلك تتنازل. ثم ذهبت إلى الجبهة. كم كان عمري؟ 18 عاما. لعلني لم أكن أعرف أين كنت ذاهبا، ففي 18 تكون الحرب مغامرة مسلية، ولكننا لم نكن في سنة 1914 عندما كانت الأمهات يرشقن الأزهار في البنادق، ولا شك أنك كنت تعرفين أنت إلى ما كنت أمضي. كنت أظن الحرب ستنتهي قبل أن تطرق السجنات، أو سأراك في أجازتك الأولى قبل أن تذهب للجبهة. ثم إنك كنت دائما خشنا معي، دائما غليظا صلبا معي. ولكنك مع ذلك لم يكن باستطاعتك أن تنزلي لتقولي لي ماذا؟ أنت مجنون، قبلني. كنت أخاف من عينيك، من تلك الابتسامة الملتوية المتكبرة التي كنت بلا شك ستواجهني بها. أتعلم، كان من الممكن أن تطردني. وماذا في ذلك؟ كنت تعودين عندئذ وتبكين على باب غرفتي وتتوسلين إلي، كنت تركعين حتى لا يكون هذا، وحتى أقبلك قبل أن أسافر. لم يكن حسنا أنك لم تركعي على ركبتيك. أم تفعل هذا يا جاك؟ كنت في 18 وكانوا يرسلونني للموت. يخجلني قليلا أن أقول لك ذلك، ولكن مهما كنت عنيفا ومهما أغلقت على نفسي أبواب كبرياء الفتي الأحمق، فإنما كان ينبغي عليك أن تركعي على ركبتيك وأن تطلبي مني العفو. العفو؟ عمّا؟ ثم إنني لم أفعل شيئا أنا. وماذا فعلت أنا حتى تمتد بيننا تلك الهوة التي لا عبور لها؟ كنت قد ركبت رأسك وصممت على الزواج بخياطة صغيرة الله يدري أين وجدتها وأنت في 18، فهي لا شك قد رفضت أن تكون عشيقتك. ليس الزواج حكاية غرام صغيرة. أكان يجب علينا أن نتركك تفسد حياتك وتدخل هذه المرأة إلى بيتنا؟ ولكن لا تقل لي أنك كنت تحبها. أيحب المرء في 18؟ أقصد أهو حب عميق ثابت صالح للزواج وتأسيس عائلة؟ بنت خياطة صغيرة لقيتها في حفلة رقص منذ 3 أسابيع؟ بالتأكيد كان في ذلك حماقة، ولكننا كنا سوف ندعى إلى التجنيد بعد شهور قلائل كما تعرفين، فماذا لو كانت هذه الحماقة هي الحماقة الوحيدة التي قدر لي أن آتيها؟ هذا الحب الذي لم يكن ليستمر، هذا الحب الذي تقولين إنه لم يكن مقدرا له الحياة إلا 4 شهور، فلا تكفي حتى لاستنفاده والفراغ منه، ماذا في ذلك؟ ولكننا ما كنا نفكر في أنك ستموت. هذا إلى أنني لم أقل لك كل شيء. لقد صرخت في وجهي، في وجهي، وفمك ملتو شائه، ورفعت يدك علي، علي أنا أمك. إنني أكرهك، إنني أكرهك، هذا ما صرخت به في وجهي. أتفهم الآن لماذا بقيت في غرفتي آملة أن تصعد إلي حتى سمعتك تغلق باب الشارع خلفك بعنف؟ ومت في 18 من عمري دون أن يكون لي فرح الصغير بحجة أن تلك حماقة، ودون أن تتحدثي إلي بعد ذلك. رقدت على ظهري طول الليل جريحا، وكنت أكثر وحدة من كل الآخرين الذين كانوا ينادون أمهاتهم. هذا صحيح، إنني أكرهك. جاك، ماذا بهاك؟ ماذا؟ عفوا، أرجوك عفوا، ولكني لست جاك رينو، لا أعرف شيئا هنا مما كان له. نعم، عندما كنت أصغي إليك خلطت بينه وبيني لحظة، ولكن كما ترين إن ماضيا كاملا لشيء ثقيل على رجل لا ذاكرة له، فلا قبل له أن يحمله على كتفه مرة واحدة. لو أردت أن تؤدي لي خدمة، ليس مجرد خدمة بل أن تؤدي لي خيرا، فاسمحي لي بأن أعود إلى المستشفى. ماذا؟ كنت أزرع الخضروات وألمع أرضية الغرف، وكانت الأيام تمر، ولكن حتى بعد مرور 18 عاما، نصف آخر بالضبط من حياتي، لم تستطع الأيام وهي تنضاف واحدا بعد الآخر أن تصنع هذا الشيء الجشع المتهم الذي تسمينه ماضيا. ولكن يا جاك. ثم لا تناديني جاك بعد الآن، لقد فعل أكثر مما ينبغي بكثير جاك هذا. أما جاستون فهو طيب وإن كان لا أحد، لكنني أعرف من هو. أما جاك هذا الذي تحيط باسمه جثث عصافير كثيرة، جاك هذا الذي غش وخادع وضرب وذهب إلى الحرب وحده ليس وراءه أحد، جاك هذا الذي لم يعرف حتى الحب، فإنه يخيفني. ولكنه في النهاية يا صغيري. اذهبي عني، لست صغيرك. أنت تكلمني كما كنت تفعل في الماضي. ليس لدي شيء مما مضى، إنما أكلمك كما أتكلم اليوم. اذهبي عني. حسن يا شك، ولكن عندما يثبت لك الآخرون أنني أمك فعليك أن تأتي تطلب مني العفو. يا للسماء يا للسماء. أتقول إنه لم يعرف الحب أبدا؟ ماذا تعرف عن ذلك؟ أنت الذي لا تعرف شيئا. أنت أيضا، اذهبي عني. لماذا تحدثني بهذا الشكل؟ ماذا أصابك؟ اذهبي عني، إنني لست جاك رونو. أنت تصرخ كما لو كنت خائفا من أن تكون. نعم، إلى حد ما. أما الخوف فلا بأس، إن ظل جاك ظل يكره أن يحمل المرء ثقله، ولكن لما البغض وضدي؟ لا أحب أن تأتي لتبتسمي لي، وهو ما لم تكفي عن أن تفعلي منذ جئت هنا. لقد كنت عشيقته. من جرؤ على قوله؟ زوجك. لا بأس، لو أنك كنت عشيقي، لو أنني آتي لكي أجدك مرة أخرى وأريد أن أستعيدك، فهل أنت من السخف بحيث تجد في ذلك ما يسوء؟ أنت تتحدثين إلى شخص كأنه فلاح من فلاح نهر الدانوب، دانوب غريب مع ذلك، مياهه سوداء وشطوطه بلا اسم. إنني رجل قد كبرت في السن، ولكنني أصل إلى العالم جديدا غضا. ألعله لا يوجد ما يسوء في أن يأخذ المرء زوجة أخيه، أخيه الذي كان يحبه والذي كان يفعل الخير من أجله؟ عندما تعرفنا أحدنا إلى الآخر أثناء الأجازة الصيفية في دينار، كنت ألعب التنس وأسبح معك أكثر مما أفعل مع أخيك، وتنزهت على الصخور معك أكثر من أخيك. ومعك أنت، معك وحدك، تبادلت القبلات، ثم زرت بيت والدتك في حفلات مع الزملاء والأصحاب، وبدأ أخوك يحبني، ولكنني كنت أجيء لأراك أنت. ولكنه هو الذي تزوجته مع ذلك. كنت طفلا، وكنت أنا يتيمة قاصرة مفلسة، ولي عمة خيرة جعلتني أدفع ثمن رفض الزواج من بضعة خطاب، وكان ثمنا غاليا. أكان علي أن أبيع نفسي لآخر بدلا من ذلك الذي كان يقربني إليك؟ هناك في المجلات النسائية باب يجيب فيه المحرر على هذا النوع من الأسئلة. أصبحت عشيقتك عند عودتنا من رحلة شهر العسل. لقد انتظرنا قليلا بالرغم من كل شيء. قليلا؟ شهرين، شهرين فظيعين. ثم قضينا 3 سنوات لنا وحدنا، لأن الحرب كانت قد نشبت على الفور، وسافر جورج في أغسطس. وبعد ذلك هذه 17 سنة يا جاك. جاك، لا تلمسيني، لست جاك رينو. ومع ذلك دعني أتأمل شبح الرجل الوحيد الذي أحببته. أنت تجعد فمك، أليس عندي شيء يستثير صورة من المخزن الذي تحتفظ به في ذهنك؟ نظرة، نبرة صوت، لا شيء. لا تكن بهذه الصلابة، مهما كان نهر الدانوب الجهنمي الذي تأتي منه. هذا شيء خطير عند امرأة أحبت أن يأتي يوم بعد غياب لا نهاية له، فتعثر على شخص إن لم يكن عشيقها فهو على الأقل شبحه الذي يشبهه أدق الشبه، حتى في تجعيد الفم الذي لا يكاد يلحظه أحد. ربما كنت شبحا دقيق الشبه، لكنني لست جاك رينو. انظر إلي. إنني أنظر إليك، أنت فاتنة، ولكنني لست جاك رينو. أنا لست شيئا عندك، متأكد أنت؟ لا شيء. إذن فلن تستعيد ذاكرتك أبدا. يبلغ بي الحال أن أتمنى ذلك، ولكن لماذا لن أستعيد ذاكرتي أبدا؟ ألا تذكر حتى الناس الذي رأيتهم منذ 2 سنين؟ سنتين؟ غسالة، غسالة جاءت ذات يوم لتحل محل غسالة أخرى. غسالة حلت محل أخرى، من روى لك هذه الحكاية؟ لا أحد، كنت بموافقة حماتي على أي حال قد اتخذت هذه الشخصية حتى أقترب منك بحرية. انظر إلي، انظر إلي أيها الرجل الذي لا ذاكرة له. هل كنت أنت الغسالة التي بقيت يوما؟ نعم كنت أنا، ولكنك لم تقولي لي شيئا في ذلك اليوم. لم أكن أريد أن أقول لك شيئا من قبل، كنت آمل، ها أنت ترى كيف أؤمن بالحب بحبك، كنت آمل أنك إذا أخذتني استعدت ذاكرتك. وبعد؟ بعد ذلك في اللحظة التي كنت سوف أقول لك أتذكر، فوجئنا. المخزنجي. المخزنجي، نعم. ولكن ألم تصرخي في كل مكان أنك قد عرفتني؟ صرخت، ولكننا كنا 50 عائلة نصرخ بذلك. ولكن هذا صحيح، ما أحمقني، إن كل الناس تتعرف علي، وذلك لا يثبت في شيء أنني جاك رينو. ومع ذلك فإنك قد تذكرت غسالتك وسرتها الضخمة المليئة بالغسيل. بالتأكيد تذكرت، ففيما عدا ذاكرة المفقودة عندي ذاكرة قوية. ألا تريد أن تأخذها بين ذراعيك غسالتك؟ فلننتظر حتى نعرف ما إذا كنت أنا جاك رينو. فإذا كنت جاك رينو؟ إذا كنت جاك رينو فلا شيء في العالم كله يدعوني أن أخذك بين ذراعي، لا أريد أن أكون عشيق زوجة أخي. ولكنك كنت ذلك بالفعل. كان ذلك منذ زمن طويل، وكنت شديد الشقاء منذ ذلك الحين، لقد اغتسلت من شبابي. أنت تنسى منذ الآن غسالتك. لو أنك جاك رينو فإنك منذ سنتين كنت عشيق زوجة أخيك، أنت بالفعل، هو ليس شاب صغير بعيد. لست جاك رينو، لست جاك رينو. اسمع يا جاك، يجب مع ذلك أن تتخلى عن تلك البساطة المدهشة في حياتك التي عشتها وأنت فاقد الذاكرة. اسمع يا جاك، يجب على أي حال أن تقبل نفسك، إن كل حياتنا بكل ما فيها من أخلاقية جميلة وحرية عزيزة علينا، كل ذلك يتكون في نهاية الأمر من أننا نقبل أنفسنا كما نحن. هذه السنوات 17 التي احتفظت فيها بنفسك على هذا النقاء والطهر، إنما هي بالضبط فترة المراهقة، مراهقتك الثانية التي تنتهي اليوم إلى غايتها. سوف تصبح رجلا بكل ما في ذلك من وصمات ومن أفراح ومباهج. اقبل نفسك واقبلني يا شاك. إذا كنت مضطرا إلى ذلك بدليل ما، فسوف يكون علي أن أقبل نفسي، ولكني لن أقبلك. ولكن ما دمت على الرغم منك قد فعلت ذلك منذ سنتين. لن أخذ زوجة أخي. متى تترك هذه الكلمات الضخمة؟ سوف ترى الآن إذ تصبح رجلا أنه لا توجد مشكلة واحدة من مشاكلك الجديدة من البساطة بحيث تستطيع أن تلخصها في صيغة واحدة نهائية. قد أخذتني منه؟ نعم، ولكنه كان قد أخذني منك أولا لمجرد أنه كان رجلا هو سيد أعماله قبلك. ثم إنه لو لم يكن هناك غيرك لست حريصا أنا على أنني قد سرقت سيدات عجائز واغتصبت خادمات. أي خادمات؟ مسألة صغيرة أخرى، ولست حريصا كذلك على أنني قد رفعت يدي على أمي ولا على أي من أنواع الشذوذ التي كان يأتيها شبيه الصغير الفظيع. ما أشد ما تصرخ، ولكنك على التقريب قد فعلت ذلك أيضا للتو. قلت لسيدة عجوز غير إنسانية إنني أكرهها، ولكن هذه السيدة العجوز لم تكن أمي. بل نعم يا جاك، ولذلك تحدثت معها بكل هذا العنف، وها أنت ترى أنه كان حسبك أن تحتك ساعة مع أشخاص ماضيك حتى تستأنف معهم عن غير وعي مواقفك القديمة معهم. اسمع يا جاك، سوف أصعد إلى غرفتي لأنك سوف تثور غاضبا، وبعد 10 دقائق ستناديني لأن ثورات غضبك رهيبة، لكنها لا تستغرق أبدا أكثر من 10 دقائق. ما يدريك بذلك؟ أنت تحرجين صدري في نهاية الأمر، يبدو أنك تلحين بأنك تعرفينني خيرا مما أعرف نفسي. بالتأكيد، اسمع يا جاك، اسمع، هناك دليل حاسم لم أستطع أن أقوله أبدا للآخرين. لا لا أصدقك. انتظر، لم أقل شيئا بعد. لا أريد أن أصدقك، لا أريد أن أصدق أحدا، لا أريد أن يحدثني أحد عن مناظرها. جاستون، جاستون، هذا فظيع، هذا فظيع. هناك أناس وصلوا الآن غاضبين، ثائرين، مرعدين. هم إحدى عائلاتك، كنت مضطرة أن أستقبلهم، لقد غمروني بالإهانات. أدرك الآن أنني كنت مجنونة إذ لم أتبع ترتيب التسجيل الذي أعلن عنه في الصحف. هؤلاء الناس يعتقدون أنهم حرموا من حقهم، سوف يثيرون فضيحة ويتهموننا بتهم لا يعلمها إلا الله. إنني واثق يا سيدتي أن أحدا لن يجرؤ على الارتياب فيك. ولكن ألا تفهم إذن إن هذه 250,000 فرنك تغمي أبصارهم؟ إنهم يتحدثون عن المحسوبية والمحاباة، وليس بعد ذلك إلا خطوة واحدة نحو أن يزعموا أن صغيري ألبير سيقبض مبلغا ضخما من العائلة التي ينتسب إليها جاستون. سيدتي، عفوا يا سيدة الدوقة، هناك أشخاص آخرون يطلبون الأستاذ أسبار أو سيدة الدوقة. ما اسمهم؟ أعطوني هذه البطاقة التي لم أسمح لنفسي أولا أن أقدمها لسيدة الدوقة، نظرا لأنها بطاقة تجارية، محل بوغران، زبد وجبن وبيض. بوغران؟ قلت بوغران؟ يا سيدتي. إنها بائعة اللبن. عفوا يا سيدتي، هناك سيد أو على الأصح رجل يطلب سيدة الدوقة، ونظرا لمظهره فأنني أعترف يا سيدتي أنني لم أجرؤ على إدخاله. اسمه لغروباتير أمادينسال. لغروباتير يا سيدة الدوقة. لغروباتير، هذا وقاد المصابيح، أدخله بكل احترام، لقد جاءوا جميعا بنفس القطار، أراهن أن عائلة مادينسال سوف تأتي على الأثر. طلبت بونتو برون على التليفون، سأحاول أن أحملهم على الانتظار. كلكم عندكم أدلة وصور فوتوغرافية كبيرة الشبه وذكريات دقيقة كأنها جرائم، وأنا أسمع إليكم جميعا وأحس كائنا مختلطا ينبعث بالتدريج من ورائي، فيه قليل من كل من أبنائكم وليس فيه شيء مني، لأن أبنائكم ليس فيهم شيء مني. أنا إنني أوجد أنا بالرغم من كل قصصكم وحكاياتكم. تتكلمون عن البساطة المدهشة التي كنت أعرفها في حياتي وأنا فاقد الذاكرة، هذا مضحك. حاولوا أن تأخذوا الفضائل كلها والرزائل كلها وأن تعلقوها خلفكم. سوف يكون حظك أبسط بكثير لو شئت أن تستمع إلي لحظة واحدة يا جاك. إنني أقدم لك ميراثا مثقلا إلى حد ما، ولكنه سيبدو لك خفيفا إذ سوف يخلصك من كل ما عداه. هل تريد أن تسمعني؟ إنني أسمعك. إنني لم أرك عاريا أبدا، أليس كذلك؟ حسنا، إن لديك أثر جرح، أثر جرح صغير جدا لم يكتشفه أي طبيب ممن فحصوك، أنا واثقة، على مسافة سنتيمترين تحت عظمة الكتف اليسرى. إنه من أثر ضربة دبوس للقبعات، ففي سنة 1915 كنا نلبس مثل هذه القبعات، وكنت قد جرحتك به ذات يوم ظننت فيه أنك كنت تخونني. أثر جرح، أثر جرح تحت عظمة الكتف اليسرى، لابد أن أرى هذا. Thank you. السائق والوصيف قد ارتقيا كرسيا في ممر صغير مظلم، وهما ينظران من فتحة علوية فيه إلى الغرفة. هاي اسمع، إنه يخلع ملابسه. صحيح، أفزع مكانا، ولكنه مجنون تماما هذا الفتى. ماذا يفعل؟ هل يفتش عن مرغوز؟ انتظر، ها هو يصعد على كرسي لكي ينظر إلى نفسه في مرآة المدفأة. هل تمزح؟ يصعد على كرسي كما أقول لك. أرني هذا. كل ذلك لكي يرى ظهره، إنه مجنون كما قلت لك. هو ذا ينزل، قد رأى ما كان يريد أن يراه. إنه يلبس قميصه ويجلس. اسمع، غريبة. ماذا يفعل؟ إنه يبكي. في صباح اليوم التالي، مصاريع النوافذ مغلقة، والظل الضارب إلى حمرة تقطعه حزم من أشعة الضوء. جاستون مضطجع في السرير نائم. رئيس الخدم والوصيف يأتيان إلى الغرفة بحيوانات محنطة يضعانها حول السرير. ضع هذه الحيوانات هنا. الدوقة ومدام رينو توجهان العملية. ضعها أيضا حول السرير يا سيدة الدوقة. نعم حول السرير، بحيث إذا ما فتح عيني يراها كلها في نفس الوقت. لو كانت رؤية هذه الحيوانات الصغيرة تستطيع أن ترجعه إلى نفسه، هذا قد يهزه كثيرا. كم كان يحب أن يطارد هذه الحيوانات. كان يرقى الأشجار إلى ارتفاعات تدير الرأس لكي يضع الغراء على الأغصان. ضع حيوانا على المخدة بالقرب منه جدا. على المخدة يا سيدة على المخدة. نعم ألا تخشى سيدة الدوقة أن يصاب بذعر عندما يرى هذا الحيوان بالقرب من وجهه؟ ممتاز، الخوف شيء ممتاز في حالتي يا صديقي، ممتاز جدا. يا عزيزتي، لن أخفي عليك أن القلق ينهشني يا سيدتي. لقد تمكنت من تهدئة هؤلاء الناس أمس عندما قلت لهم أن أوسبار وصغيري ألبير سيكونان هنا مبكرين. نعم هنا اليوم صباحا. يا عزيزتي، ولكن من يدري ما إذا كنا نستطيع أن نتخلص منهم بدون خسائر. العائلة المفروضة أنها للسيد جاستون قد وصلت الآن يا سيدة الدوقة. أترين؟ قلت لهم الساعة 9 وهم هنا منذ 9:55. هؤلاء الناس لن يسنيهم شيء. أين أدخلتهم يا فرانسوا؟ في الصالون الكبير يا سيدتي. هل جاءوا بنفس عددهم الذي جاءوا به أمس؟ ها؟ هذه بالضبط فكرة الفلاحين، أن يأتوا على شكل جماعة حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم. بل زاد عددهم يا سيدتي الدوقة. ها؟ زاد عددهم؟ كيف هذا؟ نعم يا سيدتي الدوقة، زادوا 3، لكنهم معاً سيد حسن المظهر ومعه صبي صغير ومربية. ها؟ مربية؟ أي نوع من المربيات؟ إنجليزية يا سيدتي الدوقة. هم عائلة مادينسال، قوم أعتقد أنهم لطفاء. إن الفرع الإنجليزي من العائلة هو الذي يطالب بجاستون. يا عزيزتي، هذا يمس المشاعر أن يأتوا كل هذه المسافة ليبحثوا عن واحد من ذويهم، أليس كذلك؟ قل لهؤلاء الأشخاص أن يتفضلوا بالانتظار قليلا يا صديقي. ولكن هؤلاء الناس لن يأخذوه منا قبل أن يتكلم، أليس كذلك يا سيدتي الدوقة؟ لا تخشي شيئا يا عزيزتي، إن الامتحان قد بدأ بكم، ويجب سواء رضي هؤلاء الناس أم لم يرضوا أن ننتهي منه حسب الأصول. وعدني صغيري ألبير أن يكون حازما جدا في هذه النقطة، ولكننا من ناحية أخرى مضطرون أن نتضرع بكثير من الدبلوماسية حتى نتجنب أقل فضيحة. يخيل إليه أنك تبالغين في خطر مثل هذه الفضيحة يا سيدتي. عليك أن تصححي هذه الفكرة يا سيدتي، إن الصحافة اليسارية تتربص بصغير ألبير. هذا أعرفه جيدا، إن لي جواسيس. نعم، هؤلاء الناس سوف يثبون على هذه الكذبة كما يثب الكلاب المسعور على جثة، وهو ما لا أستطيع أبداً أن أسمح به مهما كانت رغبتي في أن أرى جاستون ينضم إلى عائلة لطيفة طيبة زي ذاتي. إنني عمة كما أنك أم قبل كل شيء، ولكن صدقيني إن قلبي يتحطم مثلك من جراء ما قد يترتب على هذا الامتحان من ألم وعذاب. أين أضع هذا السنجاب المحنط يا سيدتي؟ هذا شيء جميل، جلد السنجاب. كيف يحدث أن أحدا لم يفكر أبدا في أن يصنع منه معطفا؟ لا أدري. لا شك أنه أصغر جدا من أن يصلح لذلك يا سيدتي. حذري، إن السيدة قد تحرك. قبل كل شيء يجب أن لا نصير أنفسنا. افتح النوافذ فلنختبئ يا عزيزي. ما هذا؟ ولكن ولكن ما هذه الحيوانات كلها؟ ماذا تريد مني هذه الحيوانات؟ إنها محنطة، إنها محنطة يا سيدي، إنها الحيوانات الصغيرة التي كان سيدي يتسلى بقتلها، ألا يذكرها سيدي؟ لم أقتل حيوانات أبدا. أتريد أن أعد لك الحمام يا سيدي؟ لا، ليس الآن. كيف كان يأخذها؟ فليتذكر سيدي الأفخاخ المصنوعة من الصلب التي كان يقضي وقتا طويلا في اختيارها من قوائم الصور التي كانت تصدرها مصانع أسلحة سانت إتين، وكان سيدي يفضل الغراء لاقتناص بعض الحيوانات. لم تكن قد ماتت بعد عندما كان يجدها؟ لا يا سيدي، بصفة عامة كان سيدي يرديها بسكين الصيد، كان سيدي بارعا جدا في ذلك. ماذا يمكن للمرء أن يفعل بحيوانات ميتة؟ أية مداعبات تصلح لهذه الجلود المشدودة الجافة؟ سوف أذهب لكي ألقي حبوب البندق وقطع الخبز لحيوانات سنجاب أخرى كل يوم، وسوف أحضر حيثما كانت الأرض ملكي أن يلحق أحد أدنى سوء ببنات عرس. ولكن كيف أعزي هذه الحيوانات التي أمامي الآن عن تلك الليلة الطويلة التي قضتها في الألم والخوف دون أن تفهم، ومخالبها يمسك بها الفخ الذي لا يرحم؟ أوه، لا ينبغي أن يتألم سيدي إلى هذا الحد. ليس هذا بالشيء الخطير، الحيوانات الصغيرة. ثم إن الأمر قد مضى وانقضى على العموم. مضى وانقضى بالفعل، حتى لو كنت من القوة الآن بحيث أسعد حيوانات الغابات الصغيرة سعادة دائمة، فقد قلتها، الأمر مضى وانقضى. سأذهب إلى الحمام. لماذا لم تأتي لي بالروب دي شامبر الذي لبسته أمس؟ هذا الروب دي شامبر أيضا لسيدي، أوصتني سيدتي أن أجعل سيدي يجربها جميعا على أمل أن يتعرف سيدي على أحدها. ماذا في جيب الروب؟ ذكريات أيضا كالأمس؟ لا يا سيدي، هذه المرة كرات نفتالين. حسنا، سأدخل الحمام. سيدتي، يمكنكم الآن أن تضع. لقد سمعت يا سيدتي، لا أظن أن سيدي قد تعرف على شيء. كأنه في الحقيقة لا يريد. لو كان الأمر كذلك فصدقيني سوف أحدثه بصرامة شديدة، ولكني لسوء الحظ أخشى أن يكون الأمر أخطر من ذلك. هل استيقظ؟ نعم، ولكن مؤامرتنا الصغيرة لم تسفر عن شيء. لاحت عليه دهشة مؤلمة لرؤيته جثث هذه الحيوانات، وهذا كل شيء. هل تسمحان بأن تتركاني لحظة؟ سأحاول أن أتحدث إليه. عسى أن توفق يا جورج، أما أنا فإنني أكاد أفقد الأمل. لا ينبغي لك هذا يا ماما، لا ينبغي، بالعكس يجب أن نحتفظ بالأمل حتى النهاية، الأمل في وجه كل الأدلة والبراهين. إنه يتخذ في الحقيقة موقفا متعبا. هل تريد أن أقول لك ما يدور بذهني؟ يخيل إلي أنه يعاندني كما كان يفعل فيما مضى. ولكنه لم يتعرف عليك حتى. أوه، لقد كان طبعه سيئا شديد السوء، فلماذا يتغير طبعه سواء فقد الذاكرة أو لم يفقدها؟ أظن أنك تبالغين في عداوتي لك يا سيدتي، وليس لي أن أسديك نصيحة على أي حال، ولكني كنت أود أن أقول لك إن أسلوبك في السلوك يشوبه تحفظ أكثر مما ينبغي. إنك أم يا للشيطان، اظهر الحزن. نعم، تدحرجي تحت قدمي، اصرخي. إن أعز رغباتي أن أرى جاك يستعيد مكانه هنا يا سيدتي، ولكني لا أستطيع، لا أستطيع حقا أن أذهب إلى أبعد من هذا، وبخاصة بعد ما حدث. آه يا عزيزتي، آه وآسفة، إنني واثقة من أن ذلك سوف يهزه كثيرا. أما أنا فلو أن أحدا أراد أن يأخذ مني صغير ألبير فإنني سوف أصبح مخوفة مثل حيوان وحشي. هل رويت لك أنهم عندما رفضوا أن يمنحوه الشهادة تعلقت بذقن عميد الكلية؟ ها؟ يا عزيزتي سوف أقص عليك هذه القصة فيما بعد. هيا بنا هيا. جاك، أستطيع أن أتحدث إليك يا جاك؟ من هناك أيضا؟ لقد طلبت ألا يأتي إلي أحد. ألا أستطيع أن أخذ حماماً دون أن يأتي إلي من يلاحقني ويرهقني بالأسئلة ويدفع إلي بالذكريات في وجهي؟ سيدي في الحمام يا سيدي. إنه سيدي يا سيدي. آه، هذا أنت يا جورج؟ أجل، أتركنا لحظة يا جورج. طبعاً يا سيدي، طبعاً. جاك، أرجوك عفواً يا جاك، إنني أفهم أنك تضيق بنا في نهاية الأمر وبحكايتنا، ولكن ما أريد أن أقوله لك شيء هام مع ذلك. إذا لم يكن في ذلك ما تضيق به فإنني أود لو سمحت لي أن... أي قذارة وجدتها أيضاً في ماضي أخيك وتريد أن تلصقها بي؟ ليست هذه قذارة يا جاك، بالعكس هذه تأملات أريد أن أفضي بها إليك لو سمحت. جاك، أتعرف أن المرء يظن كل شيء مباحا له بحجة أنه أمين وشريف وأنه كان كذلك طوال حياته وأنه لم يأتي سوءا قط، وهو شيء سهل في نهاية الأمر بالنسبة للبعض، فيتحدث المرء للآخرين من أعالي سمائه ويوجه اللوم والتقريع ويتشاكى وي... ألا تشعر بحنق مني بسبب ما حدث أمس؟ لماذا؟ بسبب كل ما رويته لك، وقد غاليت وبلغت ووضعت نفسي موضع الضحية، بسبب هذا الابتزاز للعطف الذي وجهته إليك بحكايتي تلك الهزيلة التعسة. جورج، انتظر، اتركني أفرغ مما أنا بسبيله، فأنا أفضل ذلك. لقد فكرت وأطلت التفكير يا جاك في خلال الليل، أتفهمني؟ إن ما حدث كان شيئا فظيعا بالتأكيد، ولكنك كنت طفلا، وكذلك كانت هي أيضا، أليس كذلك؟ ثم إنه في دينار قبل زواجنا كانت تحب أن تخرج وتتنزه معك أنت، كنتما متحبين ربما من قبل كما يتحاب طفلان يائسان ليس في أيديهما أن يفعلا شيئا. ثم ثم جئت بينكما بحذاء الغليظ ومركزي وسني ولعبت دور الخطيب الجاد، ولا بد أن عمتها قد دفعتها إلى قبول هذا الزواج دفعا. إن ما فكرت فيه الليلة في نهاية الأمر أنه لم يكن لي الحق في أن أوجه إليك لوما، أبدا في أن أوجه إليك لوما، وأنا أنا أسحب كل شيء. كيف استطعت أن تحب إلى هذا الحد ذلك الوغد الصغير، ذلك الوحش الصغير؟ ماذا تريد؟ لقد كان أخي. لم يفعل شيئا مما يفعله الإخوة، لقد سرقكم وخانكم. كنت لتبغض أعز أصدقائك لو أنه سلك مثل هذا السلوك. الصديق شيء آخر، لقد كان أخي. وكيف تتمنى أن تراه يعود بينك وبين زوجتك حتى وإن كان قد تقدمت به السن وتغير طبعه؟ ماذا تريد؟ حتى لو كان قاتلا فهو من العائلة، مكانه في العائلة. من العائلة ومكانه في العائلة، ما أبسط هذا. كان يظن نفسه طيبا وليس بالطيب، أمينا ولم يكن بالأمين قط، وحيدا في العالم وحرا على الرغم من حيطان المستشفى، ولكن العالم تعمره كائنات كان قد أعطاها ضمانات ورهائن، فهم ينتظرونه، وأيسر حركة يأتيها ليست إلا امتدادا لحركات كانت له قديما. ما أبسط هذا. لماذا جئت تروي لي حكايتك فوق ذلك كله؟ لماذا جئت تقذف في وجهي بمحبتك حتى يكون الأمر أشد بساطة بلا شك؟ لقد كسبت، نعم لقد كسبت. جاك، ولكنني لا أفهم يا جاك علامة تلومني. جئت لأقول لك ذلك، وصدقني كان شيئا مؤلما حتى أدفئك قليلا في الوحدة التي لابد أحسستها حولك منذ أمس. لم تكن هذه الوحدة أسوأ أعدائي. لعلك قد فاجأت الخدم ينظرون إليك وجوا حرجا يحيط بك، ومع ذلك فلا ينبغي أن يطوف بظنك أن أحدا لم يكن يحبك. ماما ماما. ثم في نهاية الأمر أنا قبل كل شيء كنت أحبك جدا. وفيما عداك؟ ولكن ماذا تريد؟ فالنتين بلا شك كانت تعشقني، لم يكن ذلك حبا. ليس هناك غيرك؟ نعم ربما. لماذا لست أستطيع أن أفهم لماذا؟ ألم تحلم قط بصديق كان في أول الأمر صبيا صغيرا تأخذه من يده وتتنزه معه؟ أنت الذي تحب الصداقة، تأمل أي نعمة. صديق جديد يجب أن يعرف منك سر الحروف الأولى من الأبجدية، والضربات الأولى على بدال الدراجة، والحفنات الأولى من مياه البحر. صديق هش رقيق يحتاج إليك طول الوقت حتى تدافع عنه. هل كنت صغيرا جدا عندما مات والدك؟ كان عمرك سنتين. وأنت؟ 14 سنة. كان علي أن أعنى بك، كنت صغيرا جدا. كنت دائما صغيرا جدا، أصغر من أن تقوم بأي شيء، من أن تواجه أي شيء. النقود التي أعطيناك منها الكثير كالحمقى، وصلابة ماما، وضعفي أنا أيضا، وقلة خبرتي وحيلتي، هذا الكبرياء وهذا العنف الذي كنت تصارعهما وأنت في السنة الثانية من عمرك بعد، تلك كانت وحوشا أنت منها بريء، وكان علينا أن ننقذك منها، فلم نعرف كيف نفعل ذلك، بل قد اتهمناك وتركناك تمضي إلى الجبهة وحدك، ومعك بندقيتك وحقيبتك وعلبة قناعك الواقي من الغاز، ولا بد أنك كنت جنديا صغيرا جدا على رصيف الحرب. أتصور أن أولئك الجنود ذو الشوارب الغليظة والمظهر المخوف إنما كانوا جنودا صغارا أيضا، وكانوا سوف يطلب منهم بعد قليل شيء أكبر من قواهم. نعم، ولكن أنت كنت في 18، وبعد دراسة اللغات الميتة وحياة الفاتحين المزخرفة، كان أول شيء يقتضيه منك الرجال أن تنظف الخنادق بسكين مطبخ. وبعد، يبدو لي أن الموت هو أول صلة مدهشة بالحياة يعرفها أحد الشبان. سيدة الدوقة ترجو سيدي أن يتفضل بالذهاب إلى الصالون الكبير بمجرد أن يكون مستعدا. حسنا، سوف أتركك، ولكني أرجوك بالرغم من كل ما قيل لك، لا تكرهه كثيرا جاك. هذا أعتقد أنه كان في أعماقه شخصا صغيرا مسكينا. اسمع يا صاحبي. نعم يا سيدي. ألم تقتل أحدا قط؟ لا شك أن سيدي يريد أن يمزح. لا شك أن سيدي يعرف أنني لو كنت قد قتلت أحدا لما بقيت في خدمة سيدتي. حتى في أثناء الحرب، مواجهة فجائية إذ تثب إلى مخبأ في أثناء الموجة الثانية للهجوم. خدمت في الحرب بوصف شاويش في مخازن الملابس، ويجب أن أعترف لسيدي أنه لم تتح لنا إلا فرص قليلة. أنت سعيد الحظ يا صاحبي، لأن ذلك إحساس مروع أن تكون بسبيلك إلى قتل شخص ما حتى تبقي على حياتك. إن سيده يعبر عن ذلك تعبيرا حسنا، مروع، وبخاصة بالنسبة للقتيل. أنت مخطئ يا صاحبي، إن ذلك كله مسألة تتعلق بالمخيلة، والقتيل في الغالب أقل قدرة على الخيال من القاتل، وهو أحيانا ليس إلا ظلا في حلم من أحلام القاتل. فإنني أفهم في هذه الحالة أنه لا يتألم كثيرا يا سيدي. ولكن القاتل بالعكس يحظى بأن يتألم لكليهما معا. هل تحب أن تعيش يا صاحبي؟ مثل الناس جميعا يا سيدي. تصور أنك لكي تعيش يجب عليك أن تقذف بشاب إلى العدم وإلى الأبد، شاب في 18 من عمره، شاب صغير متكبر وغد، ولكنه مع ذلك شخص صغير مسكين. وسوف تصبح حرا يا صاحبي، أكثر الناس حرية في العالم، وإنما لكي تغدو حرا يجب عليك أن تترك هذه الجثة الصغيرة البريئة وراءك. فماذا تفعل؟ أعترف لسيدي أنني لم أسأل نفسي قط هذا السؤال، ولكن يجب أن أعترف أيضا أنه إذا صدقنا الروايات البوليسية فلا ينبغي قط أن يترك المرء الجثة وراءه. ولكن إذا لم يكن باستطاعة أحد قط أن يرى الجثة فيما عدا القاتل. انظر يا صاحبي، لقد حدث هذا بالفعل، إنها هناك الجثة تحت قدميك، أتراها؟ تحت قدمي؟ تحت قدمي؟ معذرة يا سيدي، معذرة يا سيدي. ما هذا الذي يقوله جورج؟ ألم تقل لهم شيئا بعد؟ لم أشأ أن أدخل أولا إلى غرفتك هذا الصباح، ولكني كنت أعتقد أنهم سوف ينادونني لأسمع الأخبار السارة. لماذا لم تقل لهم؟ تكلم، لكن لا تدفعني إلى الجنون في نهاية الأمر. تكلم. أثر الجرح الذي قلت لك عنه لقد رأيته أمس في المرآة، إنني واثقة من ذلك. لم أرى أثرا لجرح ما. ماذا تقول؟ أقول أنني فحصت ظهري بانتباه وتدقيق ولم أرى أثرا لجرح ما. لا بد أنك أخطأت. فهمت. كم أكرهك. أعتقد أن هذا أفضل. ولكن أتدرك ما أنت فاعل؟ نعم، إنني أرفض ماضي وما فيه من أشخاص بما فيهم أنا. ربما كنتم أنتم عائلتي وحبي وتاريخي الحقيقي. نعم، ولكن لكنكم لا تروقون في نظري، إنني أرفضكم. ولكنك مجنون، أنت وحش، لا يستطيع المرء رفض ماضي، لا يستطيع المرء أن يرفض نفسه. إنني الرجل الوحيد بلا شك الذي أعطاه القدر الفرصة السانحة أن يحقق هذا الحلم، حلم كل إنسان. إنني رجل، وباستطاعتي إذا شئت أن أصبح جديدا كطفل. هذا امتياز من الإجرام ألا يفيد منه المرء. إنني أرفضكم، ومنذ الأمس ليس عندي إلا الشيء الكثير مما يتعين أن أنساه فيما يخصني. وحبي، حبي أنا، ماذا تفعل به؟ ألا تريد أن تعرف ذلك أيضا؟ لست أرى منه في هذه اللحظة إلا البغض الذي يطل من عينيك. هذا بلا شك وجه آخر من وجوه الحب، لا يدهش له إلا شخص فقد الذاكرة، ولكنه على أي حال مريح، ولست أريد أن أرى غيره. إنني عاشق لا يعرف حب عشيقته، عاشق لا يتذكر القبلة الأولى ولا الدمعة الأولى، عاشق ليس سجينا لأية ذكرى، وسوف ينسى غدا كل شيء. هذه أيضا نعمة نادرة وأنا أفيد منها. ولو صرخت أنا في كل مكان أنني قد تعرفت على أثر هذا الجرح. تدبرت هذا الفرض. أما من ناحية الحب فأعتقد أن فالنتين الماضية قد فعلت ذلك منذ زمن طويل، وأنه من العلامات المعزية أنك قد أصبحت عاقلة. ومن الناحية القانونية أنت زوجة أخي وتزعمين أنك عشيقتي، أية محكمة تقبل أن تتخذ حكما بهذه الخطورة بناء على هذه الحكاية، هذه المعركة المريبة في الفراش التي لا يستطيع أحد غيرك أن يتكلم عنها؟ حسن، بوسعك أن تكون فخورا، ولكن لا تظن أن سلوكك يثير الدهشة إذا جاء من رجل، بغض النظر عن كل حكاية فقد الذاكرة تلك، بل إنني واثقة، واثقة أنك في صميمك فخور بما فعلت. ما أشد تملقا للنفس أن ترفض امرأة انتظرتك طوال هذه المدة. حسن، إذن إنني أرجوك معذرة عما سوف ألحق بك من ألم بعد قليل، ولكن أتفهمني؟ كان لدي عشاق آخرون بعد الحرب. أشكرك، ليس في هذا ما يدعو للألم. ماذا؟ سيدة الدوقة طلبت مني أن أقول لسيدي أن يسرع وتفضل بالمجيء إلى الصالون الكبير بأسرع ما يمكن، لأن عائلة سيدي قد فرغ صبرها. عائلتك يا جاك، ما أغبى ذلك. أريد أن أضحك لأن هناك شيئا أنت تنساه، إنك إذا رفضت أن تأتي معنا فسوف تضطر أن تذهب مع هذه العائلات، شئت أم لم تشأ سوف تضطر أن تذهب لتنام في فراش ابنهم الميت، وتلبس فانلات ابنهم الميت وشبشبه القديم الذي احتفظوا به في تقديس. عائلاتك قد فرغ صبرها، هلم، أنت الذي تخشى ماضيك كل هذه الخشية، تعال لترى وجوه هؤلاء الفلاحين وهؤلاء الناس الصغار، تعال اسأل نفسك عن الماضي الذي يقدمونه لك، ماض من الحسابات الصغيرة والبخل والحرص. يصعب عليهم أن يفعلوا أحسن مما فعلتم على أي حال. أتظن ذلك؟ 500,000 فرنك احتلت عليها وأنفقتها في الضحك والمرح، سوف تبدو لك خفيفة الحمل جدا بالنسبة إلى حكايات أخرى عن حوائط سحرية وجوارب مخبوءة. هلم، تعال ما دمت لا تريدنا، أنت الآن مدين بالتزامات معينة نحو عائلاتك الأخرى، تعال، لما لا تتحرك؟ لا، لن أذهب. وماذا ستفعل؟ سأذهب. أين؟ يا له من سؤال، إلى أي مكان؟ هذه كلمة لا يقولها إلا فاقد للذاكرة، أما نحن الذين نملك الذاكرة فنعرف أن المرء مضطر دائما أن يختار اتجاها يذهب إليه. في محطات السكة الحديد عليك أن تختار بين طريق بلوا وطريق أورليان، هذا إذا كان معك نقود، فإن العالم سوف يتفتح أمامك، ولكنك لا تملك مليما في جيبك، فماذا تفعل؟ دائما حساباتكم، سأسافر على قدمي من خلال الحقول في اتجاه شاتودان. أتحس نفسك على هذا القدر من الحرية منذ أن تخلصت منه؟ ولكنك عند البوليس لست إلا مجنونا هاربا من المستشفى سوف يقبضون عليك. سأكون بعيدا، إنني أسير بسرعة جدا. أتظن أنني لن أذيع الخبر لو أنك خطوت خطوة واحدة خارج هذه الغرفة؟ أنت مضحك. إن النافذة عالية جدا وليس هذا حلا لشيء. سوف تتخلص منا ربما، ولكنك لن تتخلص من عادة أن تجعل أفكارك تطل من عينيك الواحدة بعد الأخرى. لا يا جاك، حتى لو قتلتني لتكسب ساعة من الهرب فسوف يقبض عليك. يا إلهي يا إلهي. ثم إنك تعرف تماما أنني لست وحدي التي أطاردك وأريد الاحتفاظ بك، ولكن كل النساء وكل الرجال حتى الموتى. إن المرأة لا يهرب من كل هؤلاء الناس يا جاك، وسواء شئت أم لم تشأ عليك أن تنتمي إلى أحد أو أن تعود إلى مستشفاك. لا بأس، إذن سأعود إلى مستشفاي. أنت تنسى أنني كنت غسالة طيلة يوم كامل في مستشفاك هذا، وأنني رأيتك تقشر السلطة فيه كالمزارعين، ولكني رأيتك أيضا تساعد في إفراغ الأواني وغسيل المعون، وأن الممرضين كانوا ينهرونك عندما تطلب إليهم قليلا من الطباق لغليونك. أنت معنا تتخذ موقف المتكبر وتسيء الحديث وتسخر منه، ولكنك مع غيرنا لست إلا ولدا صغيرا عاجزا لا حق له في الخروج وحده، وعليه أن يختبئ في المراحيض إذا أراد أن يدخن غليونه. اذهب الآن، لم يبق لي أدنى ولا أقل أمل، لقد لعبت دورك. يا للسماء يا للسماء، لم يعد لي من مخرج، لن أستطيع أبدا التخلص من هذا المرض الكريم. هذه الشخصية الأخرى التي أبغضها. معذرة يا سيدي، لعلك تستطيع أن تدلني، أنا أبحث عن المكان الصغير. المكان الصغير؟ أي مكان صغير؟ المكان الصغير الذي يجلس المرء فيه بهدوء. هكذا تصور أنني أيضا أبحث عنه في هذه اللحظة. المكان الصغير الذي يجلس المرء فيه بهدوء، ممن نستطيع أن نسأل إذن أين يوجد؟ نعم نعم، من نسأل؟ لكنك إذا بقيت هنا على أي حال فليست أمامك فرص كثيرة حقا في أن تعثر علي. الله، أنت الذي كسرت المرآة؟ نعم أنا. الآن أفهم لماذا أنت شديد الضيق، ولكن صدقني أحسن ما تفعل هو أن تقول بصراحة. أنت رجل وسيد ولن يستطيع أحد أن يفعل لك شيئا، ولكنهم يقولون كما تعرف أن كسر المرآة يكلب النحس. يقولون ذلك؟ نعم. سأذهب أبحث في الممرات عن خادم، وبمجرد أن أعرف سآتي لأخبرك عن المكان الصغير الذي نبحث عنه نحن الاثنان. اسمع اسمع، تعال. مكانك أنت الصغير الذي يجلس فيه المرء بهدوء أسهل بكثير في العثور عليه. هناك عندك مكان صغير في الحمام. أشكرك كثيرا يا سيدي، أشكرك. والآن علي أن أعود إلى الصالون. هل الطريق من هنا؟ نعم من هنا. هل أنت من العائلات؟ نعم، هناك ناس كثيرون جدا من كل نوع جاءوا ليحاولوا التعرف على شخص فقد ذاكرته في الحرب، وأنا أيضا جئت لهذا. سافرنا بالطائرة فجأة، فأظهر أن هناك مناورة ما في المسألة، ولكنني لم أفهم الحكاية بالضبط في نهاية الأمر. يجب الكلام في ذلك مع العم جوب. هل سافرت بالطائرة؟ من أي عائلة أنت؟ مادينسال. مادينسال؟ نعم مادينسال الإنجليز. إنني أذكر الملف جيدا، درجة القرابة، العمومة. نعم، بل أنا الذي نسخت بطاقة الملف. لا شك أن هناك عما في عائلة مادينسال. نعم يا سيدي. العم جوب، هذا صحيح. حسنا، قل العم جوب إنه إذا كان لي أن أسدي إليه نصيحة فليس هناك أمل كبير في موضوع ابن أخيه. ولماذا تقول ذلك لي يا سيدي؟ لأن هناك احتمالا كبيرا في أن ابن الأخ المذكور لن يتعرف أبدا على العم جوب. ولكن ليس هناك أدنى سبب يدعوه للتعرف عليه يا سيدي. ليس العم جوب هو الذي يبحث عن ابن أخيه؟ هناك عم آخر في عائلة مادينسال؟ بالتأكيد يا سيدي، بل هذا شيء غريب قليلا في الحقيقة، فإن العم مادينسال هو أنا. أنت؟ نعم. كيف هذا أنت؟ أتقصد أنه أبوك؟ لا أنا نفسي، بل هذا شيء يثير الضيق أن يكون صبي صغير هو عم شخص كبير. قضيت وقتا طويلا على أي حال حتى فهمت الوضع واقتنعت به. كان جدي قد ولد له أبناء وهو متقدم في السن جدا، وعلى ذلك حدثت الأمور على هذا الوضع، وولدت أنا بعد 26 سنة من ابن أخي. فأنت إذن العم مادينسال؟ نعم أنا، ولكن ليس لك أن تسخر من هذا، فلم يكن بيدي شيء. ولكن هذا العم جوب الذي كنت تتكلم عنه؟ إنه صديق قديم لأبي، وهو محامي في كل مسائل الوراثة، وعلى ذلك فمن الصعب أن أدعوه بالأستاذ، فأنا أنادي بالعم جوب. ولكن كيف حدث أنك الوحيد الذي تمثل عائلة مادينسال؟ هذا نتيجة لكارثة مروعة. هل سمعت عن عرك الباخرة نبتونيا؟ نعم، منذ زمن طويل كانت عائلتي كلها تسافر على هذه السفينة. كل أقاربك إذن قد ماتوا؟ ولكن لا يجب أن تنظر إلي بهذا الشكل، ليس الأمر محزنا إلى هذه الدرجة. كنت طفلا صغيرا جدا في وقت الكارثة، والحقيقة أنني لم أدرك منها شيئا. أيها العم مادينسال الصغير، أنت شخص كبير دون أن تدري. أنا ألعب الكريكيت من الآن وأجيد اللعبة جدا. هل تلعب أنت؟ ما لا أفهمه، هو لماذا يأتي العم جوب من آخر إنجلترا ليبحث عن ابن أخ لموكله الصغير؟ ابن أخ قد يعقد له الأمور فيما أتصور. لأنك لا تعرف مسائل الوراثة، مسائل معقدة جدا. ولكني أعتقد أنه إذا لم نجد ابن أخينا هذا، فإن الجزء الأكبر من ميراثي سيفلت من بين أيدينا، وهذا يضايقني كثيرا، لأنه يوجد في هذا الميراث بيت جميل جدا في ساسكس، وفيه أفراس وخيل مدهشة. هل تحب ركوب الخيل؟ لا شك أن العم جوب يتمنى العثور على ابن أخيك. طبعا، ماذا تتصور؟ من أجلي ومن أجله، لأنه لم يقل لي شيئا، ولكن مربيتي قالت لي إن له نسبة مئوية على كل قضاياي. هذا حسن. وما رأيك في هذا العم جوب؟ إنه سيد يميل إلى البدانة وله شعر أبيض. لا، لست إلى هذا أقصد، ولكن ذلك رأي لن تستطيع أن تبديه على أي حال. أين هو الآن؟ يدخن غليونه في الحديقة، لم يشأ أن يبقى مع الآخرين، ينتظر في الصالون. تستطيع أن تأخذني إليه؟ إذا شئت. اذهب من فضلك وقل للدوقة دي بون دي فور إن عندي خبرا هاما. هل تسمع؟ هاما، وأن تتفضل بالمجيء إلى هنا. حسنا يا سيدي، حسنا، فورا، هاما. فلنخرج من هنا. قل لي، أمتأكد أنت أنهم جميعا قد ماتوا في عائلتك؟ كلهم، حتى الأصدقاء الذين تلقوا الدعوة للاشتراك في تلك الرحلة. عظيم عظيم، تعال معي. لديه خبرا هاما. ولكن أين هو؟ سيدتي الدوقة، أقدم لك الأستاذ بيكويك، محامي عائلة مادينسال، وها هو ممثل العائلة الوحيد. قال لي الأستاذ بيكويك للتو شيئا أثار لدي اضطرابا شديدا. إنه يزعم أن ابن أخي موكله كان لديه تحت عظمة الكتف اليسرى بمسافة سنتيمترين أثر جرح طفيف لم يكن معروفا عند أحد، وقد عرف ذلك أخيرا بالصدفة من خطاب عثر عليه بين دفتي كتاب. وهو الخطاب الذي أضعه تحت تصرف سلطات المستشفى يا سيدتي بمجرد عودتي إلى إنجلترا. ولكن هذا الجرح يا جستم، لم أره قط، لم يره أحد قط، ها؟ أليس كذلك؟ أبدا، ولكنه جرح شديد الصغر يا سيدتي، حتى لقد ظننت أن أحدا لم ينتبه إليه حتى الآن. إن التجربة بسيطة، هل تتفضلون بالنظر؟ إليكم. بسرعة يا جيسون، لا أكاد الانتظار، لا أكاد أتحمل هذا أبدا، بسرعة أرجوك أرجوك. ولكن هل لديك هذا الجرح الصغير على أي حال؟ يؤسفني جدا ألا تكون أنت. لا تخشى شيئا، إنه أنا. هل صحيح إذن أنك لا تذكر شيئا عن عائلتك؟ لا تذكر وجها واحدا منها ولا حكاية صغيرة واحدة؟ ولا حكاية، ولكن إذا كان هذا يضايقك فسأحاول ربما أن لا لا لا لا، أبدا أبدا. هذا هو، هو ذا يا إلهي، ها هو ذا أثر الجرح. هذا صحيح، هذا صحيح، ها هو ذا الأثر. جاستون قبلني، يجب أن تقبلني، هذه حادثة عجيبة وغير منتظرة بالمرة. هذا مخيف، ربما يغمى علي الآن. لا أعتقد، لا أعتقد يا سيدتي الدوقة. ولا أنا، سوف أتصل بالتليفون بالمستشفى، ولكن قل لي يا مسيو مادينسال، هناك شيء كنت أود معرفته. في آخر خراج للتثبيت أجره لك صغيري ألبير، استطاع أن يجعلك تقول فتركي في أثناء هزيالك، هل هي كلمة تربطك الآن بحياتك الماضية؟ لا تقولي لأحد، كنت أسميه هو بهذا الاسم. صغير يا ألبير، ولكن لا يهم، إنني أصفح عنك. أفهم الآن أن ذلك من روح الدعابة الإنجليزية الصميمة. قلبا وقالبا. عزيزي، ولكن بالنسبة لآل رينو هؤلاء أي ضربة قاضية، كيف نخطرهم بهذا؟ سأعهد إليك بذلك، سأغادر هذا المنزل بعد 5 دقائق دون أن أراهم. وليس لديك رسالة لهم على الأقل؟ لا لا شيء. نعم، هناك رسالة مع ذلك، أن تقولي لجورج رينو إن ظل أخي يرقد خفيفا هنيا في قبر جماعي في ألمانيا، وأن أخاه لم يكن أبدا إلا طفلا جديرا بكل مغفرة، طفلا يستطيع هو الآن أن يحبه دون خوف من أن يرى شيئا قبيحا على وجهه، وجهه إذ أصبح رجلا. والآن دعيني مع عائلتي. علينا أن نقابل بين ذكرياتنا، أليس كذلك؟ جميل جميل، هذا يشبه الروايات. استمعتم إلى مسرحية مسافر بلا متاع للكاتب الفرنسي جان أنوي، ترجمة إدوار الخراط. قام بتصوير الشخصيات غاستون نبيل الألفي، جورج رينو جلال الشرقاوي، مدام رينو نجمة إبراهيم، فالنتين رينو إحسان الألعاوي، الدوقة ملك الجمل، أستاذ أوسبار علي رشدي، العم مادنسال الصغير هناء عبد الفتاح، الأستاذ بيكويك أحمد لوكسور، جولييت نادية السبع، رئيس الخدم زكي عبد المجيد، الوصيف نظمي رزق، السائق نجيب عبد الهادي، الطاهية نبيلة السيد. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية مسافر بلا متاع، إخراج محمود مرسي.